بديهياتنا بتتكلم دي صح؟ بديهياتنا بتتكلم دي. بس هو بينمط. بينمط المعلم. قوم ايه؟ كم واحد ما سمعش محاضرة المرة اللي فاتت؟ تتسمع الليلة. ليه البنات عندهم الجراءة؟ البنات عندهم الجراءة. تتسمع الليلة قبل النوم مرة، وبعد ما تصحى الصبح مرة، وقبل الفطار مرة. تتسمع ثلاث مرات، لأنها برضو بتختلف. اللي بيحضرها لايف بتبقى أسهل بالنسبة له. اللي بيسمعها برضو بيتوب. كانت لذيذة. انا كنت نفسي اكمل معاكم بس انتوا خفتوا جريتوا. ما لقيتوليش. شايفين؟ اخر مرة هسمع واحد فيكم بعد كده. الصلاة خلصت لسه؟ عشان في ناس كانت لسه دي. ما انا شايف. ما تضغطليش على نقطة ضعفي. فلوس الكتاب صرفتها اكلت بيها سمك. عمر خد مني يا عم الفلوس عشان تشوف لهم الكتاب. بتتكلموا على سوير؟ طيب. بس السوير انا مستني شوية دي عشان يبقى لك منهجية وانت بتقرا. شوية معلومات عشان تعرف تقرا. سوير مش من الكتب السهلة. اللي هتلاحظ فيها واحد اتنين تلاتة كتيرة. عايزة واحد يقرأ باستمتاع. عشان تقرأ باستمتاع، عشان تقرأ كتاب مكتوب بدون نماذج رياضية كتير باستمتاع، لازم يبقى عندك كم معلومات قوية. هي دي النقطة اللي تختلف في قراءة كتاب نظري من كتاب عملي إلى حد كبير. فصوير انت ممكن تبص له تتعقد منه، تقرر عمرك ما هتبص له في حياتك. أو ممكن تدخل عليه بحب. إمتى تدخل عليه بحب؟ لما الكلام يبقى بالكلام اللي قدامك ده ليه طعم وليه لون وليه ريحة وليه مسمع. ده لما تكون فاهم قوي. فانا مش عايز ادخلك فيه دلوقتي بحيث انك انت تتعقد. انا صغير كبير مش صغير. فلسه شويه. لكن على السوفت وير عمرو فكرني. دلوقتي 280 دولار يعملوا بتاع، خد مني 500 جنيه يلا. 280 دولار. وتصرف عيش بقى. كده. يا اخي الواحد كان بيوم سمك الفلوس. ابتدينا ننمط الكود اوف اسكس. مش انا ما نمطتوش كله، نمطت بعض الافعال اللي يجب او يجوز بحكم الكود اوف اسكس انها تتعمل، وبعض الافعال التي لا يجوز ان هي تتعمل. تحت صفحة 88 تحت عنوان The following are permissible. permissible يعني مسموح به. permissible يعني مسموح به. under ZIIA Code of Ethics. وفي صفحة 89 حطيت برضو مجموعة من التصرفات بسميها The following are not permissible. مش مسموح بيها under IIA Code of Ethics. تعال نشوف بعض. ده مش دي مش لستة conclusive. مش لستة قطعية نهائية بكل ما يجوز به وكل ما لا يجوز انك انت تعمله وفقا لكود. ولكن دي بعض الامثلة. لان دي بعض قال لي طب ما تكتب لنا. فانا كتبت اجتهدت ان انا اعمل شوية وبعدين بعد كمان شوية اعمل لك شوية تانين وهكذا. بحس بالكلام مش نظري قوي. انا واحد من الناس برضو ما بحبش الكلام المجرد. احب اناقشه في شكل قضية افهمه باعمق. لكن لما تلاقي كلام مجرد ممكن تتوه وسطيه وما تعرفش بتتسأل ازاي، بتبقى العملية اصعب بالنسبة لك. اول حاجة برميزابل انك انت تعمل disclosing، تفصح عن الconfidential engagement related information، معلومات انت خدتها من الانجيجمنت بتاعتك. الانجيجمنت سواء انت بتعمل consulting او سواء بتعمل انشورانس، انك انت بتشوف بتعمل اشورانس، اسف مش انشورانس، بتعمل اساينمنت. وانا قلت كلمة اساينمنت كلمة عامة، سواء اذا كانت التاسكة بتاعتك عشان تطلع ريبورت في ريكومنديشن باصلاح عن كونسلتيشن، او بانك انت تشوف فايندينجز. فايندينجز يعني ما ترتب ليك وانت بتعمل ايه اشورانس سيرفيسز. Disclosing confidential engagement related information. لمين؟ Disclosing لأي حد؟ لا طبعا. That is potentially damaging to the organization. التي ربما تضر المنشأة. بس افصحها للكورت اوردر، ده امتى؟ لما القانون يكلفني بهذا، او لما المحكمة تطلب. واحنا قلنا في فرق بين محكمة فيدرالية ومحكمة الولاية، مش كده برضو اتكلمنا على الفرق دوت؟ لما تكون العملية فيها فيدرال سبونا، يبقى لازم في الحالة ديت ان انا افصح هذه المعلومات حتى لو هي كانت كونفيدنشال. لا يجوز للانترنال اوديتور الاحتجاج بالكونفيدنشاليتي امام طلب المحكمة بالافصاح عن معلومات، حتى لو كان من شأن هذه المعلومات التي حصل عليها الاضرار بالمنشأة. شوف انا بقولها، حتى لو كان من شأن هذه المعلومات الاضرار بالمنشأة، ولا يستطيع احد ان يتهمه بكسر الكونفيدنشياليتي. يبقى information that is potentially التي ربما damaging to the organization in response to court order، نتيجة امر من المحكمة. مثلا الشركة ممكن تخالف احكام البيئة، وبالتالي في وكالة هناك في امريكا اسمها وكالة حماية البيئة، ايبا، Environmental Protection Agency. الايبا دي فيدرال ايجنسي، وكالة فيدرالية اساسا. فلو طلبت اساسا الايبا ان تظهر لها بعض المعلومات التي حصل عليها المراجع الداخلي في ان الشركة بتاعته بتعمل بعض الريليس، ريليس يعني تطلع هوا ضار، بتعمل دامبينج، دامب يعني يدفن نفايات سامة او خلافه، لا يجوز له الاحتجاج بالكونفيدنشياليتي، ولكن يجب ان يظهر له اذا كان ذلك وفقا لامر من المحكمة. Thus, the requirement not to use information in any manner، يعني لما طلبت الكود اوف اسكس انك ما تستخدمش المعلومات in any manner باي طريقة، detrimental to the legitimate and the ethical objectives of the organization، do not override، لا تنفي، لا تنفي الليجال اوبليجيشن، مسؤوليتك كمراجع داخلي to respond to a court order. وهنا البعض بيفسر الحته دي تفسير عالي المستوى شويه، يقول لك ايه، مفيش تضارب ما بين النص الاول والنص الثاني. النص الثاني قال لك ايه؟ قال لك ان الكود اوف اسكس بيقول لك the requirement، يعني هنا في الزام من الكود اوف اسكس، بقى الكود اوف اسكس بيلزمك not to use، انك ما تستخدمش المعلومات in any manner detrimental to the organization، detrimental يعني ضارة، بالlegitimate and ethical objectives of the organization، ده ما فيش تضارب مع الافصاح للمحكمة. قول لي ليه؟ هقول لك لانه الشركة اساسا هيكون اللي انت هتفصح بيه قدام المحكمة اللي هو هيضرها لا ليجتمت ولا اسكال، بدليل ان المحكمة طلبته. يعني معنى كده ببساطة انه مفيش اخلال ما بين النص الاول والتاني. وان كان انت من الظاهر العام ممكن تلاقي مثل هذا التضارب، لكنه مفيش تضارب. يعني المنشأة بتخبي على معلومات بتضر البيئة، معلومات بتلوث البيئة، هل ده ليجتمت اند اسكال اوبجيكتيف للمنشأة مطلوب مني الكونفيدنشياليتي بشأنه؟ يبقى اذا الريكويرمنت اللي قال اللي هو في النص الثاني، لما الكود اوف اسكس قال not to use الانفورميشن، لما طلبت مني كانترنال اوديتور انا ما استخدمش المعلومات in any manner باي طريقه detrimental تضر بالlegitimate and ethical objectives، ده النص الثاني المعايير طلبته مني. لكن النص الاولاني قالت لي غصب عنك بدون الاحتجاج بالconfidentiality disclosing confidential engagement related information that potentially damaging للorganization in response to court order، مفيش تضارب. طبعا مفيش تضارب. ليه؟ لانه طالما المحكمة طلبت هذا وكان في اضرار بالمنشأة، اذا المنشأة عملت من الاحداث مش في الاطار الليكتمت ولا في الاطار الاسيكال، وعشان كده يبقى ما فيش هنا النص الثاني لا يتضرب مع النص الاولاني. فهمتوا الفكرة جاية ازاي؟ بيحب هو يفوت في النقط دي اللي تبدو من قبيل الظاهر العام انه متناقضات، مش متناقضات بيكمل بعض اساسا. لا بص، النص الثاني، النص الثاني بعد كلمة زاز دي نص بيحافظ على سرية المعلومات وبيطلب من الانترنال اوديتور انك ما تفصحش باي معلومة تضر كلمة تضر يعني امبير او يعني معناها ايه ديترمنتال للليجتمت والاسيكال اوبجكتيفز بتاعت المنشأة، للاهداف الاخلاقية والمشروعة للمنشأة. لا يعني ما تفصحش. طب النص الاولاني ما بيقولش كده، بيقول اذا طلبت المحكمة الافصاح ما تحتاجش بالكونفيدنشياليتي وتفصح لها. بفسر انا، بقول ازاي كود اوف اسكس يتناقض داخليا، ازاي يقول ما تفصحش بمعلومة ديترمنتال للحتة الاسيكال وايضا للحتة الليكتمت بتاعت المنشأة، ويجي في ناحية تانية يقولك اذا طلبت المحكمة ما يجوز الاحتجاج بالكونفيدنشياليتي. فانا بفسر بقول لك مفيش تضارب، وان كان الظاهر بيقول تضارب لكن الجوهر مفيش تضارب، لانه كون المحكمة طلبت منك انك تفصح عن معلومات ربما تضر المنشأة، اذا المنشأة لا كانت ليكتمت ولا كانت اسيكال في البيهيفير بتاعها. فهمت القاعدة ماشية ازاي؟ اقروها بقى مع بعض كده ايه وقولوا لي فهمتوها ولا لا. اقروها، عايزكم تقروها. Do not override the legal obligation، يعني لا تتنافى مع الالتزام القانوني. Do not override the legal obligation، يعني لا تتنافى مع الالتزام القانوني للانترنال اوديتور to respond to court order. لا تتنافى يعني لو القانون او المحكمة طلبت منه ذلك صراحة يجب عليه الافصاح. وصلت؟ تمام. اثنين، internal auditors relationship with professional organizations، يعني لو الاي اي اي انت internal auditor في شركة، لو الاي اي اي اعلن عن مسابقة وقال لك لأحسن بحث في الانترنال اوديت ورحت اشتركت في البحث وخدت مكافأة من الاي اي اي، هل ده في conflict of interest مع مصالح الشركة بتاعتك؟ يبقى علاقة الانترنال auditor مع البروفيشنال organization والكمبنسيشن اللي بياخده نظير ذلك اللي هو الفلوس اللي بياخدها الريوارد او خلافه، وان هو يعمل لديهم ما تشبهوش في معظم الاحوال شبه التضارب مصالح بين هذه العلاقة مع المؤسسة المهنية اللي بينتمي اليها وما بين المنظمة التي يعمل فيها. ما هو ده؟ لا لسه ما تاخدش كونسلتنت دلوقتي. كونسلتنت اللي اثر زي انا بركز على ايه؟ بص professional organization consulting في حتة تانية ممكن يضره ويعمل نوع من التضارب في المصالح، عشان كده انا لسه هحكي الحكاية على مرتين. يبقى internal auditors relationship العلاقة with professional organizations are not likely، ليس من المحتمل to create ان تخلق a conflict of interest تضارب في المصالح ما بين مصلحة المنظمة المهنية ومصلحة المنشأة التي يعمل بها الانترنال اوديتور كموظف او واتيفر بقى من اي وظيفة، اور مش من المحتمل كمان انها تضر امبير اور امبير اور بي بريزيومد تو امبير او لا يفترض كمان انها تضر، يعني ليست ضر لا تضر ولا يفترض من خلال وجود هذه العلاقة ان تضر or be presumed to impair. Internal auditors unbiased judgment، يعني judgment الغير متحيز بتاعهم، يعني مش معناها انه هيبقى متحيز نظير وجود هذه العلاقة. Unbiased عكس biased، biased يعني متحيز، الحكم الغير متحيز بتاع الانترنال auditor. عشان كده the internal auditors accepting لو قبل compensation، لو خد مكافأة، لو خد جايزة، وتفر من اي شكل من اشكال الكمبنسيشن from professional organization، ما قالش من اي حته تانية، قال منين؟ من professional organization، من منظمه مهنيه. من منظمه مهنيه يعني معناها جمعيه لا تستهدف الربح في الاصل وهدفها دعم مهنه. شوف انا بقولي كويس، تمام؟ from professional organization for consulting، بس مش consulting لاي جهه، consulting لمين؟ للبروفيشنال اورجانيزيشن ورك. will not adversely affect، لا يضر او لا يؤثر بشكل عكسي على الانترنال اوديتورز ethical behavior، التصرف الاخلاقي بتاعه. also consulting fees collecting by internal auditor from professional organizations are not likely to impair، يعني لا قيامه بالخدمه ولا تحصيله لفيس لو ادى الخدمه لبروفيشنال اورجانيزيشن من ليس من المحتمل لا ده ولا ده يعمل امبيرمنت او ضرر للانترنال اوديتور للجادجمنت بتاعه اللي هو الان بايست جادجمنت. By an internal auditor from professional organization are not likely to impair، ليس من المحتمل or be presumed to impair the internal auditor's professional judgment، ولكن على خلاف ذلك internal auditors should be prudent. prudent يعني يجب ان هم يكونوا حكماء، حصيف، حكيم. internal auditors should be prudent in their relationship، هو خرج بره دلوقتي علاقته مع منظمة مهنية، in their relationship مع الاطراف الاخرى بقى بخلاف شركته، يعني يأخذ جانب الحصافة، يعني ما يروحش يرتبط بكونسلتيشن ولا بخدمات اخرى لأي منظمة ولا ياخذ منها فلوس اذا كان هناك ظاهريا او خفيا اي تضارب في المصالح، لان ده مخالف لكود اوف ايثكس. فبيقولك but internal auditors should be prudent، يجب ان يلتزموا بجانب الحكمة in their relationship with persons and organizations external، الخارجيين to their employers، يعني بخارج الشركة التي يعملون فيها. thus serving for a fees، يعني كون ان انا بخدم شركة تانية بمقابل، كون ان انا بقدم خدمات لشركة تانية بمقابل as a consultant، سواء هذه الشركة التانية كانت competitor للشركة بتاعتي، سواء كانت الشركة التانية client للشركة بتاعتي، شركة او شخص خلي بالك، او سواء كانت كاستومر، او سواء كانت موظف من موظفين الشركة، او سواء احد المديرين على سبيل المثال فاتح نشاط فانا بروح اعمل له كونسلتنج فيه، او سواء كانت سبلاير اوف ذا سيم اورجانيزيشن للمنشأة اللي انا بشتغل فيها اور ا بيزنس اسوسييتس، او حتى لو رحت لارتباط مع البيزنس اللي انت بتشتغل فيه، يعني مثلا شركة ليها ارتباط مع شركة اخرى، الشركة اللي انت بتشتغل فيها دي ليها ارتباط مع شركة اخرى لكن ليست في احد تكليفاتك، ولكن الشركة الاخرى استعانت باعمالك بدون معرفة الشركة اللي انت فيها، ده في حد ذاته يحرمه الكود اوف ايثكس لانه يتضارب مع الانبايزد جادجمنت. علشان كده of the same organization or a business associate باي شكل او شريك تجاري of the organization might create، ربما يخلق a conflict of interest، ومن ثم يبقى معناها اوكي ولا ليس لك ان تقوم به وفقا للكود اوف ايثكس، يبقى ده ليس لك ان تقوم به وفقا للكود اوف ايثكس. كان في سؤال هنا، كنت عايز اسال سؤال، كنتش عايز اسال سؤال. لا لا لا لا، ما يعني ما تاخدهاش من منظور المحاسب related party transaction خالص، الشركات ذات العلاقة ده موضوع تاني خالص، ده احنا بنتكلم محاسبيا على التعاملات المحاسبية بين شركتنا والشركات الاخرى، زي صندوق معاشات الشركة، زي النادي الرياضي بتاع الشركة، زي احد مديرين الشركة الكبار، ماليش دعوة بيها. لكن انا بتكلم على internal auditor بيشتغل في الشركة ايه، الشركة ايه دي بتاخد خامة من سبلاير وبتدي منتج نهائي الكاستومر، لو طلب منك السبلاير، لو طلب منك الكاستومر، لو طلب منك احد مديرين الشركة، لو طلب منك اي بيزنس اسوسييت، اي جوينت فينشر على سبيل المثال، خدمات ان تقوم بها لشركته، لا تقوم بهذه الخدمات لانه يحتمل طبعا الخدمات بمقابل خدمات ماجوره لا تقوم بها ليه لانه يحتمل وجود شبه التضارب في الايه في المصالح يحتمل وجود شبه التضارب في المصالح لو بعيد عن الشركه بتاعتك يعني مثلا جهه خيريه ما احنا ادينا مثال قبل كده جهه خيريه يبقى الجهه الخيريه دي عملها بعيده كل البعد ما فيش اي شبهه خلاص لكن لو هي على سبيل المثال بنك انت موظف في بنك انترنال اوديتور وتعرض عليك عمل في بنك اخر انك انت تقوم بكونسلتنج فيه هل دوت يجوز لك يبقى ده تضارب في المصالح ظاهر على طول تضارب في المصالح ظاهر لا ينبغي ان تقوم به مش لعبة المجال اللي انت فيه اوريدي هي برضو بتحكمها الابيرنت كونفليكت اوف انترست وايضا الانفاكت كونفليكت اوف انترست تضارب المصالح لانه ممكن الشركه ممكن شركه بتعمل كونجلوموريشن كونجلوموريشن يعني بتتبع التنويع فعايز اعمل شركتي اللي انا بشتغل فيها كانترنال اوديتور ربما بتفكر تعمل اكويزيشن للشركه اللي انت رايح تعمل فيها كونسلتنج بالرغم ان نشاطها بعيد شركتك بتشتغل في الكبريت والشركه التانيه بتشتغل في المساكن الجاهزه يبقى شوف حتى بالرغم من عدم وجود تشابك في النشاط الا انه قد يحتوي بعض التضارب في المصالح لو في اي بوتنشال فيوتشر ريليشن شيب محتمله ما بين شركتك وما بين هذا الكيان شوف الجمله ماشيه ازاي اذا هو لا تضع نفسك موقع ايه اللائمه لكن لما احنا جينا المره اللي فاتت قلنا طب الانترنال اوديتور كان بيدرس في جامعه بعد الظهر على سبيل المثال او كان بيقوم بخدمات للتشاريتي او راح لميونيسيبياليتي اللي هي بنسميها احد المحليات وبيعضو مجلس اداره منتخب في احد المحليات هنا بقى بتظهر انتفاء شبهه تضارب المصالح ومن ثم اذا كان هناك شبهه في تضارب المصالح دي بتخضع للابيرنت كونفليكت اوف انترست فتحاشاها وفقا للكود اوف اسكس افترض ان شركه مرسيدس بتدور انها تعمل اكوزيشن لشركه كوكاكولا او العكس فيحتمل انك تسرب لها يحتمل هنا انك انت تسرب لها بعض الانسايدر انفورميشن بحكم عملك ومن ثم يحتمل تضارب المصالح لا تضع نفسك موضع الشك لان انت قد لا تعلم ببعض الاستراتيجيات بتاعت الشركة لانه الانترنال اوديتور ما هوش المخطط الاستراتيجي فعلشان كده طالما وجدت احتمال او شبهة فالمستحب انك انت تبعد عنها طب ان انا اروح بعد الدور واشتغل سواق تاكسي طب ما اشتغل سواق تاكسي هل سواقه التاكسي ديسكريديتابل للمهنه مهينه للمهنه مين قال الكلام ده يبقى معنى كده ببساطه ان انت في بعض الاعمال اللي يجوز ليك انك تقدم فيها خدمات وتاخد مقابل فيها وفي بعض الاعمال التي تحتوي على شبه تضارب المصالح هنا يستحب ليك البعد عنها كليا شوف الجمله ماشيه ازاي طبعا ما نقدرش نقول مانديتد ليست لسته كده موحده بايه هي الشركات وانواع الانشطه لا العمليه بتدرس كده خالص العمليه بتدرس من وجود مجرد الشبهه لا ترتبط بهذا طبعا هتشوفه في الفاكت شفت بقى هو ده الكلام اللي انا بقول لكم عليه اجي احط لك النص مزعج لما تشوفه في حاله عمليه بقى ايه ابسط بكتير ما عشان كده بقول لكم القرايات الثيوريتيكال قوي بتبقى صعبه لما تيجي تشوفها في كيسه بتبقى اسهل بكتير معني الشركه الاولى ولا الثانيه الشركه اللي انا فيها ولا الشركه اللي هقدم لها كونسلتنج لا لو تكليف من الشركه اللي فيها خلاص لا شركه ام طلبت من الراجع الخارجي الداخلي بتاعها ان هو يروح يراجع عمل سبسيديري ده مش البيزنس اسوسييت المطلوب لا البيزنس اسوسييت المطلوب يعني شريك تجاري انا رايح اعمل له كونسلتنج بدون ما يكون ده في برنامج المراجعه من الشركه اللي انا امبلوي فيها هذه الفكره لكن لو ضمن برنامج العمل الطبيعي الجديد اللي في كده طب ما ده جزء من تكليفي ده جزء من شغلي ضمن الامبلوير الاصلي فاهم الفكره جايه ازاي؟ ثلاثه The IIA Code of Ethics does not impose a duty to general public طبعا هي طبعا الحته دي مهمه يعني لو انت النهارده شفت ضرر الضرر للمهنة اولا، انت بتقبل التحمل كانترنال اوديتور بالتزاماتك المهنية لصالح المهنة، لصالح المهنة مش لصالح الجنرال بابليك. بمعنى لو انت شفت تلوث في البيئة، هذا التلوث يؤدي الى سرطان، ما يعتبرش اخلال مهني انك انت تبلغ عن التلوث البيئي اللي بتقوم بيه شركتك عشان تحمي البابليك. لكن انت يعتبر انك انت ما خدتش الطريق الاسيكال، انك انت ما تبلغش لان القانون قال لك بلغ. شوف هنا تفرق بقى، يبقى انا لو بلغت القانون هو اللي بيقول لي بلغ، مش الدافع للابلاغ بتاعي هو حمايه الجنرال بابليك. يبقى اذا الكود ما طلبش وما اجبرش على انك انت تفصح عن او تخرج بره الكونفيدنشياليتي الا استيفاء لمتطلب قانوني، لكن مش استيفاء لفكره حمايه الجنرال ايه بابليك. مهمه قوي الحته دي. 4 internal auditors may not use information. كلمه may not يعني لا يجوز لهم، may not use information in any manner detrimental to the legitimate and ethical objectives of the organization and must respond and contribute. يجب ان يستجيبوا ويساهموا لهذه respect. انا قلت respond respect يحترموا and contribute لهذه الإيثيكال أوبجيكتيفز. لكن زي ما احنا قلنا ده النص الثاني اللي قالته المهنة، عدم انك انت تفصح عن السرية التي تحصل عليها بموجب عملك. في بعض المعلومات السرية لا تفصح عليها طالما هذه المعلومات كانت في صالح المنشأة، وطالما كان صالح المنشأة في إطار لجتمت مشروع يعني قرروا القانون وإيثيكال أخلاقي. لكن اذا حصل ان الهدف اللي بتبحث عليه المنشأة لم يقرره قانون يعني unlawful or unethical، هنا ساعتها يصبح كسر الconfidentiality هو حتمية عليك، اللي هي النص الاولاني من المطلوب 1. وصلت؟ ما انا عارف، بس انا خدتها لايه لوحدها حتة الconfidentiality. دي مش لعبة جنرال بابليك. الكرايم مش جنرال بابليك، الكرايم حماية لمتطلب القانون ليجل. ما انا ميزت ما بين كلمة جنرال بابليك وكلمة ليجل. كلمة جنرال بابليك يعني مصالح الناس، انا ما بدورش، واجباتي المهنية ليست حماية مصالح ناس، واجباتي المهنية هي تنفيذ قانون لو طلب مني في الافصاح. الخروج عن الconfidentiality ليست الباعث لها تحقيق مصلحة جمهور عادي واحد ماشي في الشارع، ولكن الباعث لها تكليف من القانون. يبقى متى افصح واخرج عن الconfidentiality؟ وفقا لتكليف قانوني، قانون طلب مني ذلك. التبس علي الامر ممكن مش اجبار اروح استشير الشؤون الايه القانونية. 4-5 the code of ethics prohibits حرمة knowingly عن علم being a party to any illegal activity. ازاي تصبح بارتي لاني illegal activity؟ لو انت شفت سرقة قدامك وغضيت البصر اصبحت ايه بالظبط؟ في قاعدة، القاعدة دي مش السنهوري هو اللي حطها في التقنين المصري، ولكن دي محطوطة اساسا في كل التقنينات الغربية. من شارك في جريمة فعليه عقوبتها، من شارك في جريمة فعليه عقوبتها. يعني المشاركة لما مثلا ايه واحدة عايزة تذبح جوزها، واحدة صاحبتها بتحبها قوي جت مسكت جوزها، بس مسكته هي ما ذبحتش، شاركت في الجريمة ولا لا؟ تاخد نفس العقوبة بالظبط. هي نفس الفكرة. السكوت هنا السكوت عن جريمة او عن موضوع illegal مشاركة تامة فيه. فلو شفت سرقة على سبيل المثال وعيط لك الراجل، لو انت بتفحص ولقيت فروض وعيط لك الراجل ولك مش هعمل كده تاني وانا اسف وربنا يخليك وهتخرب بيتي، لو انت افصحت في تقريرك سكوتك في حد ذاته يعتبر لا اخلاقية بموجب الكود اوف اسكس. اذا the code of ethics prohibits حرم عليك knowingly being a party انك انت عن علم تصبح a party شريكا to any illegal activity. internal auditors must also disclose يجب عليهم ان يفصحوا بقول material facts known to them. لو هو شاف واحد بيسرق وعيطه ما يسكتش، لازم يقول في التقرير حتى لو صاحبه. even if to them that is if not disclosed might distort اذا ما افصحش عنها في تقريره تحيد باهداف المنشأة الى اتجاه مخالف. يعني كده الادارة ما عرفتش او ان الادارة مشتركة، يبقى كده البورد اوف دايركتورز ما عرفش، يبقى معنى كده يجب انك تفصح والا بتحول اتجاه المنشأة بالكامل في اتجاه ليس في صالحها. يبقى might distort the reporting of activities under review. example an internal auditor working for a chemical manufacturer مصنع بيصنع كيماويات believed، كلمة believed يعني ايه؟ توافرت له القناعة الكافية. وطبعا كلمة believe لما بتتقال في كتب علم النفس بتخرج عن القناعة النفسية، لكن لما بنقولها في مجالنا believe مبنية على مستند لا يدع مجالا للشك. معايا مستندات، يبقى كلمة believe هنا مش كلمة believe الاعتقادية القائمة على الناحية النفسية، believe مثبتة بفاكتشوال انفورميشن. believe ذات توكسيك ويست يعني ايه؟ نفايات. توكسيك يعني السامة. توكسيك ويست was being dumped بالدفن، بتدفن طبعا فيش اشتراطات للدفن يا جماعة، in violation بتدفن بمخالفة of the law بتدفن ضد القواعد اللي اشار اليها القانون في الدفن للنفايات السامة. يبقى هنا هو يعرف ولا ما يعرفش؟ يعرف. يبقى مجرد سكوته بيحقق مصلحة الشركة ولا ما بيحققش مصلحة الشركة؟ بس مصلحة الشركة ماشية في الاتجاه القانوني والاخلاقي ولا ضد القانون؟ يبقى لازم يفصح ولا مش لازم يفصح؟ يبقى the internal auditor would violate، يبقى سوف ينتهك would violate the code of ethics by knowingly becoming a party عن علم منه بيصبح شريك a party to an illegal act if no information regarding the dumping was collected. اذا ما جمعش معلومات يبقى هنا هو اولا ضرب الديوكير، اذا ما جمعش معلومات ضرب الديوكير. طب جمع المعلومات وحطها في الوركينج بيبر بتاعته ودفنها، يبقى ما التزمش بالمصداقية اللي هو علي ان انا افصح استيفاء المتطلبات القانونية. and reported يعني ما احتفظش حتى بالمعلومات، يعني حتى لو انا جمعت المعلومات ما حطهاش مجرد في الوركينج بيبر وادفنها. and reported the internal auditor also failed to perform his or her work with diligence. diligence يعني بالعناية الواجبة، بالعناية الواجبة. because لان ال illegal dumping كونك تدفن بشكل غير قانوني، الدفن الغير قانوني of toxic waste للنفايات السامة لهو legitimate، لهو امر مشروع بتقوم به المنشأة، ولا هو ethical objectives للorganization. فهنا يتطلب عليك الامر ما تحتجش بالconfidentiality وتقول المعلومات سرية ومش هقولها لحد خارجي لو طلب منك انك انت تدلي للمعلومات التي تعرفها. لو قصرت مع علمك بوجود هذا في تجميع الدليل في حد ذاته دوت ضربت معيار مش اخلاقي، ضربت معيار مهني الا وهو الديو بروفيشنال كير. يبقى الديو بروفيشنال كير تجمع ما يثبت هذه الظاهرة الخطيرة، ثم نمرة اتنين ان تظهر هذه الظاهرة الخطيرة في الريبورت لو طلب منك ذلك قانونا دون ان يخل ذلك بالكونفيدنشياليتي. لا احنا قلنا القاعدة العامة الريبورتنج تو اكسترنال ايجنسيز الواجب بتاعه دائما يا اما تكليف في القانون يا اما حكم محكمة يا اما الجهة المشرفة اللي هي الكوميشنير هي اللي تطلب منك صراحة. شوف الجملة ما هو لا بص احكام الايبة ما هو احنا قلنا بقى الويستنج الويست البلور دي حالة خاضعة للجرجمنت بعد ما تعمل الجرجمنت بتاعك القانوني، يعني لازم تلجأ لواحد قانوني برضو عشان يقولك الكلام ده صحيح ولا غلط، لانك ممكن تفصح فتعجل بانهيار المنشأة في الوقت اللي انت كان المفروض تفصح داخلي اولا، ودي ممكن كانت فيها كيس انا قلتها لكم. يبقى الاول ان المفروض تفصح داخلي دي قاعدة رقم واحد. رقم اتنين حالة الويست البلور للخارج ممكن تضر المنشأة، فهو استخدم كلمة should be prudent. كلمة prudent دي معناها ايه؟ الحصافة دي كلمة مهمة جدا يا جماعة. حصيف يعني ان انا ابص لكل الزوايا، ما اقولش ان انا هعمل كده وده ممكن يضر بالمنشأة ويسرع بانتهائها. الاول اخطر البورد اوف دايركتورز المانجمنت طبعا، وبالتالي اشوف المتطلبات القانونية، واجب قانوني مطلوب مني غصب عني يبقى لازم ريبورت برا. لكن حالة الويست بلور ما تطلعش الا بعد ما ادرس الحالة من كل النواحي لعدم الاضرار بالليكتمت اند اسيكال اوبجيكتيفز الاورجانيزيشن ككل. يبقى برضو حالة جادجمنت كاملة، حالة جادجمنت كاملة. بس كلمة برودنت هنا حلقة امان في النص اللي هي ينبغي اتخاذ جانب الحكمة في غياب النص القانوني الذي يكلفك بالابلاغ الخارجي. يبقى لازم انا اخد جانب الحرص والحكمة فيها. انت مين؟ جربت الديو كير. الديو كير يا راجل ما تعرفش ازاي نازل تكليف على سبيل المثال في احد مصانع الشركة، والمفروض انك انت لما بتنزل التكليف ده يفترض فيك انك انت عندك الديو بروفيشنال كير وعندك البروفيشنسي. يبقى معنى كده يا اللي اختارك اللي هو تشيف اوديت اكزيكتيف ما يعلمش بكده فهو خطا، يا مفيش اشراف كفايه، يا مفيش تاهيل ليك انك انت تدخل بده. يبقى معنى كده هنا تتهم، بس ما تتهمش بكسر ميثاق الشرف الاخلاقي بتاع المهنه، تتهم بمخالفه البروفيشنال ستاندردز اللي هي شروط الاداء المهني السليم وفقا للكومبتنسي والديو بروفيشنال كير، وده احنا هنتكلم عليهم كتير بعد كده. نمرة ستة standards require يعني تلزم the chief audit executive to disseminate يعني ينشر يعني يكتب في تقرير to disseminate results to the appropriate individuals. شوف الجملة حتى appropriate يعني الادارة اللي انا براجع عليها. ساعات الاداره اللي انا براجع عليها ما اختارهاش ما تبقاش ابروبريت لو حاله اختلاس، يبقى اروح للتشيف تشيف اكزيكتيف اوفيسر ده ادمنستريتيفلي، واروح للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي ده فانكشنالي، والابروبريت ربما يكون جهات خارجيه لو في حكم قانون صح ولا غلط، والابروبريت احيانا قد يكون الشؤون القانونيه لاتخاذ راي صح ولا غلط. يبقى تو ابروبريت انديفيدوالز هاويفر الا ان كوميونيكيشن of results outside the organization is not required يعني ما ألزمتكش بالمهنة إلا لما يكون في إيه legal mandate نص قانوني legal mandate ما ألزمتكش. مش معنى كده إنها منعتك لأنه كده بتمنع الويستل بلور، يبقى ما ألزمتكش يعني قالت لك لو ما فيش نص قانوني يبقى كونسيدر الموضوع بالبرودنت اللازم بالحصافة والأمانة والفكرية اللي عندك اللازمة is not required ما يفهمش انها لم تلزمك المهنة بيه، ان المهنة ألزمتك بالعكس انك ما تفصحش، لكن يجب عليك انك انت تبقى برودنت في عملية الإفصاح لأن دي حالة ويستل بلو. من ضمن الأعمال بقى التي لا يجب أن تقوم بها The IIA code of ethics prohibits internal auditors from using information for personal gain. لمكسب شخصي ليهم. مش هو اساسا بيبص على ادارات المنشأة وعنده internal بنسميها insider information كبيرة في مجالات بس الناحية المالية ولا نواحي كتيرة جدا من نواحي التشغيل. وسر الصنع حاجات كتير قوي طبعا لانه اتساع السكوب بتاع الانترنال اوديت يخليه عالم باسرار كتيره. يوزنج انجيجمنت ريليتد انفورميشن كون انك تستخدم انفورميشن حصلت عليها من انجيجمنت اثناء ما انت كنت بتشتغل في احد الادارات. ان ا ديسيجن تو باي ان اونر شيب انترست كلمه تو باي ان اونر شيب يعني اشتري سهم او اشتري حصه في المنشاه. ما انا ممكن يكون عندي انسايدر انفورميشن ابقى عارف ان المنشاه اللي انا براجعها دي هتكسب مكاسب خطيره بكره. ليه؟ لاني شايف ان علاقتها مع الجهات الحكوميه ابتدت تتوطد، لاني شايف انها خدت عقود ضخمه صحيح مش ظاهره لحد بره السوق، وبالتالي سعر السهم بتاعها في البورصه لسه قليل، فالم مجموعه اسهم دلوقتي تحسبا ان المنشاه دي هتزيد اعمالها بشكل خطير جدا في المستقبل. يبقى ده اسمها استخدام للمعلومات فور ماي بيرسونال جين. لهذا ده وفقا للكود اوف ايثكس محرم عليك، واذا ثبت بتتعلق للديسيبلينري اكشنز في الكود اوف ايثكس. يبقى to buy an ownership interest، كلمة ownership interest يعني حصة ايه؟ حصة ملكية سواء في اسهم او في شكل حصص in employer organization في المنشأة اللي انت بتستخدم او بتشتغل فيها، يبقى لا تقوم بذلك. ايضا the IIA code of ethics prohibits منع internal auditors from accepting، شوف اللفظ هنا، شوف اللفظ، اللفظ مفتوح ولا مقفول؟ anything مفتوح، anything that may impair الذي ربما يضر or be presumed to impair. ايه الفرق بين كلمة may impair والنص التاني presumed to impair؟ may impair ده في الداخل انا بحس بيها، presumed to be impair ده من وجهة نظر الايه؟ الاخرين اللي بيشوفوا، يعني لو التبس الامر على الاخرين فتهيأ لهم ان قبولك لهذا الشيء ربما في شبهة للإدرال بالجادجمنت السليم بتاعك يبقى ما تقبلهوش. يبقى or presumed to impair their professional judgment and their unbiased assessment. مثال على كده accepting an unexpected gift، يعني انت ما كنتش متوقع الهدية دي، بيسموها ساعات token ساعات بيسموها gift، token T-O-K-E-N او gift from an employee من واحد من الموظفين جوه الشركة اللي انت بتشتغل فيها. when the internal auditor has praised يعني مدح فيه، يعني كتب في تقرير كان راجعه وكتب في تقرير فمدحه يعني مدح اعمال ادارته، مدحه هو مش كاعمال وتفر. فلما الموظف حس ان الانترنال اوديتور مدحه راح جايب له ايه؟ هدية. فكونك انك تقبل هدية زي دي معناها على طول عمل unethical. ليه؟ لان انت مدحته النهاردة بس ممكن تدخل على اعماله تاني سنة او تاني فترة مراجعة وتفر بقى وتجامله علشان خاطر هو ادالك الهدية، ويبقى عينك على انك لما كل ما تمدح اكتر كل ما تاخد هدايا اكتر. صح الغلط؟ كام واحد فينا internal auditor وخد هدية بهذا المنظر وما شافش فيها عين؟ دي حتة ما بتجيش كده. كلنا قبلنا اسمعوا بس كلامي. انا كنت رئيس حسابات شركة دواء كبيرة، فكنت واحدة من خطباتي ال 22 اللي فاتوا والله جاني كم من جنيهات الذهب بعدد الموردين بتوع الشركة، تخيل في الخطوبة بتاعتي. لا مش هقول لك والله انا خطبت بس عشان اختني وبعد كده قمت خالع البيت. لا الله مش كفايه عليك والله. لغايه دلوقتي عندي برطمان قد كده مليانه جنيهات ذهب بعدد الموردين بتوع الشركه. بعدد موردين الشركه كان بيجيني اكتر من جنيه او اثنين او ثلاثه. ده عمل غير اخلاقي بالمره. عمل. والخطوبة برضو كانت لأهداف غير أخلاقية بالمرة، أنا جمع الذهب. فهي دي برضو والله هم مع بعض، كنت عارف العرف بتاعهم اللي يخطب يجيبوا له ذهب. فقلت كويس لازم. المورد بتاع شركة الأدوية ده حاجة كبيرة برضو، مش حاجة صغيرة. وبعدين في بعض الموردين شركات الأدوية الضخمة بتبقى السبب من شهرتهم، بتبقى السبب في شهرتهم. يبقى ما طلعتش ملاحظات قيمة، طلع ملاحظات قيمة وانت تاخد. تمام. فهنا الاكزامبل بيقول ايه؟ accepting a small هنا الاول. فلما مدح في الموظف، فلما عمل praising في الموظف وخد منه الهدية، ده عمل غير اخلاقي. In recent engagement communication but accepting a small promotional item. شوف الجملة promotional item زي ايه؟ زي النتائج بتاعت اخر السنة. بس انت وبتاخد النتائج، لو خدت المفروض مثلا الشركة بتدي لكل موظفينها نتيجة، لو هم ادولك اربع نتائج عمل غير اخلاقي. لو هم ادولك الشركة بتدي اقلام عادية لموظفين مكتوب عليها اسم والشركة وعنوانها ورقم تليفونها احيانا، لو جابولك انت قلم كروس ذهب عمل غير اخلاقي. فاهمين انا بقولي كويس اولاد؟ مين فينا ما قبلش اقلام كروس ذهب؟ مين فينا؟ ما تهرجوش، انتوا مراجعين ولا اي كلام؟ كل ما تزيد المراجعه بتاعتكم كل ما تقبضوا اكتر حاجات دي. بتاع المبيعات، بتاع المبيعات يا راجل، بتاع المبيعات، بتاع البروموشن نفسه. لا لا بياخد والله، بياخد. مش من الموظف ده، هياخد من مدير الاداره اللي هو بيراجع عمل. انتوا تاخدوش حسيته بالصرف ده، بالعكس دي الاخلاق، دي الاخلاق لما بترفضها بكل اباء وشمم. لدرجة ان الاي اي سي بي اي قال لك مشروب الضيافة الاول لا يكسر الكود اوف ايثكس، مشروب الضيافة الثاني يكسر الكود اوف ايثكس. يعني بتحب تشرب ايه؟ شاي. شربناه بعد شوية بعد ساعة. تحب تشرب ايه؟ شاي. كسرت خلاص الايه؟ كود اوف ايثكس. لا المشروب الضيافة الاول مش، لا ما قالش منه. وبعدين لو هم عندهم البرطمانات وانت دخلت شاي شاي شاي، لو طلبت سحلب عملت عمل غير اخلاقي، لانه هينزل يشتري السحلب بفلوس الشركة. شوف انا بقول لكم ايه يا جماعة، ما تفكرنيش يا عشان ما تفكرنيش. احنا بنفكر بقى نعمل جمعية تانية الحاقة للجمعية الاولى بعد النجاح الباهر اللي تحقق في جمعية. سلسلة الجمعيات بقى، يا نهار ابيض اشرف فضحتنا اشرف. خلينا خلاص الاجتماع بتاعها يوم الجمعة الجاية يا جماعة، لاختيار خلاص المجموعة بتاعت البروموترز ومنهم اللي يتشكل هيئة المكتب والمجلس. الله يخليك. ماشي الساعة 2 الجمعة، الساعة 2 ان شاء الله اللي عايز يجي. الساعة 2 تعالوا نشتغل. الساعة 2 هنا في الكافيتيريا مش عند حسني بقى هنا. But accepting a small، مهم قوي العبارة دي promotional item. يعني ايه promotional بقى؟ يعني من طبيعة الشركة نتوزعه لأي حد، من طبيعة الشركة نتوزعه لأي حد. of a minimal value، مش قلم كروس ضعب، of a minimal value بقيمة زهيدة، قيمة زهيدة. is unlikely من غير المحتمل to affect an auditor's judgment، كده ما بيكسرش بقى الايه professional judgment. تعالوا example، ابن استلم الاوديتور، ابن received from a sales manager. السيلز مانجر بتراجع عمله ادالك قلم، قلم دعايه بتاع الشركه. of the subsidiary with the imprinted name، imprinted name يعني مطبوع عليه الاسم، of the organization's product and a phone number، يبقى دوت ما فيهوش مشكله خالص. لكن ما تدخلش برضو تلاقي ايه بعض المراجعين وهو بيراجع شركة دواء تلاقي الصابونة اللي عنده بدل صابونة واحدة 500 صابونة في البيت، بدل القلم الواحد 3000 قلم ليه ولولاده وللجيران، وطلع بشنطة. لا كده خلاص، ده بقى ده كده unethical behavior واضح زي الشمس. يبقى القاعدة القاعدة دايما حاجة of a minimal value promotional وتتساوى بالاخرين فيها. حد عايز يسأل؟ يا ريتكم ما كنت عرفتوا كده، ضميركم هنا بعد كده، انتوا ضميركم مش هنا، ما تخافوش مش هيبقى كله كلام في كتب بس بيتنفذ يا جماعه، بيتنفذ. لان انا لو شفتكم انا النهارده مثلا، انا المفروض دلوقتي اعتبر ايه، عضو في الاي اي. لو شفت واحد بيعمل فيكم عمل وحش وانت رحت وامتحنت وكل حاجه وبقيت زميل، او مجرد انك ريحت في مادتين، ممكن ابلغ عليك وتخضع لمجلس العقابي وتتشطب عضويتك. Should not condone، لا يجب ان يتغاضى. لا لا انت فهمت دي غلط، اهو اقراها بصوت عالي عشان افهمك عكسها على طول. ده مش الجنرال بابليك، ده انت زميل في المهنة. اي عمل ديسكريديتابل للمهنة، انت صورة المهنة، تصرفاتك بصفتك عضو في المهنة as an IIA member هي تصرفات داخل المهنة وليست للجنرال بابليك، لان احنا مجتمع مهني واحد، كلنا عيلة واحدة، ولاد بورد واحد، ما نتسماش جنرال بابليك. اذا تصرفات الاي اي ايز في عيون الاي اي ايز تصرفات ليست في مقابل جنرال بابليك، دي داخل المهنه. وبالتالي لو شفتك بتاكل عند حسني وما عزمتنيش هبلغ عنك الاي اي اي. البورد اوف ريجنز هيعمل لك ديسيبلينري اكشن ويشطب عضويتك. ولو كنت معاك اللايسنس يسحبها منك، لو كنت اكتف ممبر يعمل لك سسبنشن او حرمان كامل وترمينيشن، عشان تعرف اخر اللي ياكل سمك لوحده. كده خلاص. نمرة اللي بعديها زي اي اي، يبقى كويس اشرف انك قلت كده، يبقى كلمة جنرال بابليك اقصد بتاع الطعمية اللي في الشارع، لكن مش داخل المهنة الواحدة. اولاد المهنة الواحدة تصرفاتهم في مقابل بعض لا تفسر ولا تؤول تحت فكرة الجنرال بابليك. ثلاثة، the IIA code of ethics prohibits internal auditors knowingly، على علم منهم، being a party to any illegal activity. internal auditors must also disclose all material facts known to them that if not disclosed might distort the reporting of activities under review. انا بدي لك عليها مثلا لسه قايلها من شويه، not reporting the significant observation. يعني حصل ايه observation؟ يعني ايه يا جماعه؟ يعني finding، يعني انت وبتشتغل اثناء تاديتك شفت observation معينه and recommendation وما اوصلتش عليها، يعني احطها في تقريري وادي recommendation للاصلاح. not reporting ده مشاركه، النوت ريبورتنج في حد ذاته مشاركة. about illegal activity to abort because management has indicated that. ليه انا ما بلغتهاش للبورد؟ لان المانجمنت قالت it would address the issue is prohibited، ده ممنوع عليك. it would address يعني هتهتمي، قالت لك انا ههندل الموضوع وما تبلغوش بيه البورد، ده ethical ولا unethical؟ unethical على الاطلاق. يبقى متى يتراءى ليك any illegal activity حتى لو المانجمنت قالت لك هنصلح، ده ليس معناها انك ما تقولش الاوبزرفيشن دي والريكومنديشن اللي عليها ويعلم بيها. طالما المانجمنت اللي عملتها يبقى لازم تعلم بيها المستوى الاعلى وتعلم بيها البورد اوف دايركتورز، unless ان المستوى الاعلى في شك انه انفولفد يبقى لازم تعلم بيها البورد اوف ايه؟ دايركتورز. يبقى قاعده السكوت في تقريرك عما تلاحظ لك هو مشاركة في الالليجال اكتيفيتي، المشاركة، السكوت مشاركة. عدم علمك جروس نيجليجنس، يبقى لو انت ما جبتش الحدث في اثناء وجبان لاي مهني اخر، يعني لو كانت اجراءات اي مهني اخر لو طبقها في الاتجاه السليم تجيبها وانت ما عرفتش توصل لها، يبقى انت ضربت الديوكير. لكن لو انت علمت بيها وعملت الديو كير لكن المانجمنت عيطت لك وقلت مش هبلغ خلاص البورد يا مانجمنت بس ما تعملوش كده تاني، يبقى ده مش ضرب للديو كير ولكن ده ضرب للايه؟ للكود اوف اسكس. يبقى هنا في مستويين للضرب. 4، the IIA code of ethics under competency. Competency يعني القدرة على القيام بالمهمة اللي انت مكلف بها. competent الجدارة. الجدارة يعني انك انت تبقى قادر ان تقوم باللي انت رايح له. طبعا زي ما احنا قلنا الانترنال اوديتورز تخصصات. ما ينفعش ان انا امسك تاسكاية في شركة دواء الا لما اكون فاهم في الدواء. ما ينفعش ان انا امسك تاسكاية في شركة مقاولات في تقييم اداء اداري على سبيل المثال او تقييم عمل مهندسين الا وبفهم في الشغل الخرسانات. يبقى معنى كده كومبتنسي في المجال الذي انت مكلف للقيام بالاساينمنت جواه. يبقى زي IIA Code of Ethics under the competency principle states ذكرى internal auditors shall engage only يجب ان يرتبطوا فقط in those surfaces for which they have the necessary knowledge, skills and experience. يبقى ما يرتبط ما يفتيش. يعني لو كانت الاساينمنت ينتقص فيها يعني ما عندهوش لا السكيل اللازمه ولا النولج اللازمه ولا الاكسبيرينس اللازمه ما يرتبطش بيها يبقى ضرب الكومبتنسي كده يبقى هو مش كومبتنت. تمام. internal auditors may not have and are not expected to have. والمهنه ما تتوقعش منهم ان هم يكون عندهم knowledge equivalent to that of persons whose primary responsibility is to detect and investigate. طبعا يعني ايه الكلام ده؟ مين اللي يعمل detection للفروض ومين اللي يعمل examination للفروض؟ يبقى ده legal اكتر. يبقى المهنة ما قالتلكش انت عندك المهارة to investigate الفروض لان ربما وانت بتعمل investigation تنتهك الحريات الشخصية بتاعته فترفع قضية والقضية مش هتبقى مرفوعة عليك باسمك هتبقى مرفوع عليك بايه؟ بصفتك. فتضر فيها الشركة جميل جدا. يبقى معنى كده لا تتوقع منك المهنة انه يكون عندك مجال كومبتنسي في مجال التحقيقات في الفروض. لكن بعض الناس بتؤهل الى ذلك. يبقى لو انت عندك هذا التأهيل يبقى بناء على طلب من المانجمنت ممكن تكلف بعد. لكن القاعدة العامة لم تطلب منك لا في ستاندرز في المهنة ولا في متطلب في المهنة انك انت تعمل انفستيجيشن للفروض ولا تفصل اجراءات للفروض لانه الفروض بيسموها الفرونستيك اوديت. فرونستيك اوديت مراجعة الغش والاختلاسات. في حاجة اسمها سيرتيفايد فرود اكزامينر. سيرتيفايد فرود اوديتور او سيرتيفايد فرود اكزامينر هي شهادة اتعرضت عليا انا مرضتش اخدها. قالوا لي انا بعتها لك على البيت مش هنمتحنك. قلت لهم مش عايزها. ليه؟ هي انت ممكن تاخد الشهادة ديت بعد ما تذاكر الفرود. او لو انت معاك 3 شهادات مهنية سيز وليك حوالي 15 سنة خبرة في مجال اوديت بتاخدها تلقائي. فانا عشان لقيتها رخيصة مرضتش اخدها. بس الشهادة محتواها العلمي قوي جدا. وفي اسس قانونية ازاي انك انت تعمل فرود ديتكشن وفرود اكزامينيشن وفرود انفستيجيشن. هنا بتبقى لايسنسد انك انت تقدر انك انت تشتغل في مجال الفرود ديتكشن في مجال الفرونستيك اوديت اللي هو الاكتشاف للغش والاختلاسات والتحقيقات فيها. ده عمل قانوني طبعا طبعا عمل طبعا. لا مش في كل عمل تنفيذي انا مليش دعوة بيه. انا في الكونسلتيشن كله ممكن اقول بعمل تنفيذي. ايه المشكلة؟ ما هي المهنة طايرة بجناحين. طايرة بجناح الاشورانس وطايرة بجناح الكونسلتينج. هل جناح الكونسلتينج لو انا نصحت نصيحة ممكن ما تكلفش ضمن تيم تنفيذي في ان انا اقوم كعضو فيها بس على شرط ان انا ما اقومش بالانشورانس او ما قومش بالاشورانس ديوتي طالما عملت كونسلتنج. يبقى لنهمل الجناح الاخر للمهنة. يبقى الجناح اللي مش مطلوب مني ادخل على الشق التنفيذي بتاعه هو الجناح اللي انا بقدم فيه اشورانس عشان ما اضربش الاستقلال. لكن الجناح بتاع الكونسلتنج طب انا ممكن. يبقى اذا ليست بصفة مجردة المهنة منعت منك القيام بعمل تنفيذي. فاهم الفكرة؟ وحتى الديتكشن انت لما بتيجي بتفصل برامج معينة للمراجعة بتاعتك المراجعة بتاعتك للمراجعة العادية لكن مش لتعقب الغش والاختلاسات. ليه؟ لان الغش والاختلاسات لو لقيت ونما الى علمك مطلوب انك توسع. فرق هنا، انا ما بفصلش البرنامج اساسا باستهداف اكتشاف الغش والاختلاسات، الا انه once it comes to my attention it should بقى هنا ان انا اعمل extend للاسكوب عشان اعرف الى اي مدى استفحل هذا الغش، حتى لو لقيته في حالة بيرفسيفنس عالية استشراق كامل لا يجوز لي ان انا اعمل فروض انفستيجيشن من تلقاء نفسي، لانه لست مؤهلا ولم تطلب مني المهنة في الكومبتنسي، ومش معناها ان انا مش مرشح لذلك ان انا مش كومبتنت. يبقى ده موضوع لمجال تخصص اخر في الشؤون القانونية. فاهم الفكرة؟ الديتكشن مش الواجب ان انا اكشف من خلال برنامج المراجعة العادي اللي انا بصممه، مش اكتشاف الفروض بس، اكتشاف الفروض والاخطاء. يبقى معنى كده ببساطة انا مفصل البرنامج مش عشان ادخل على ان انا اكتشف فروض. هنا بقى في مصطلح اسمه ريد فلاجز. ريد فلاجز يعني ايه؟ فلاج علم. يعني ايه ريد؟ ريد فلاجز، لا ريد فلاجز دي مؤشرات الخطر. مؤشرات الخطر وانس ان انا اتفضح لي ريد فلاج او اكتر، يعني مثلا لقيت مدير الاداره بيحب القمار والاداره دي فيها فلوس، يبقى ده ريد فلاج. يبقى هنا واجب عليا ان انا احط اديشنال بروسيجرز فور فرود ديتكشن. لكن القاعده العامه انا مش مكلف افصل البرنامج بتاعي تو ديتكت الفرود. فاهم الفكره؟ لكن الالتزامات وانس ان فرود جه تحت عيني او الى مسمعي او اثناء تطبيق اجراءاتي اروح وراه بعد اخذ الاثورايزيشن من اللي بيرقصني. لكن في الريبورتنج لليميتس، في الانفستيجيشن ما اقدرش الا لو المانجمنت طلبت مني كده صراحه وكنت مؤهل اليه. هنا في فروق. يبقى سي اي اي اي كود اوف اسكس، فراحت الاول فين؟ اور نوليدج ايكويفالنت تو ذات اوف ا بيرسونز هوز برايمري ريسبونسبيلتي، مسؤوليتهم الاساسيه is to detect and investigate fraud. Thus, the internal auditor would violate. يبقى هنا بيعمل ايه؟ بيعمل violation يعني بينتهك، بيكسر ال IIA code of ethics if during the course of an engagement an internal auditor discovers that a clerk احد الكتبة في احد الادارات is embezzling، بيختلس. embezzling يعني يختلس funds from the organization. هو اكتشف حالة فروض ولا لا؟ اكتشفها. لكن هيبقى امتى كسر الكود اوف اسكس؟ اكتشافه ما يكسرش الكود اوف اسكس. although the organization has security department، يبقى security department هي الشخص المكلف بالتحقيقات. انا مالي؟ the internal auditor خد القرار من تلقاء نفسه decided to interrogate. interrogate يعني يعمل ايه؟ يحقق. اذا خد القرار بانه هو يحقق مع السسبكت، مع المشكوك فيه، يبقى ساعتها هو كسر الكود اوف اسكس. يبقى الاكتشاف في حد ذاته مش عيب، لكن اتخاذ القرار بانك تحقق هو ده العيب. ليه؟ لانك انت مش مؤهل لذلك. Because the internal auditor may violate the suspect's civil rights. كده ممكن يكسر او ينتهك حقوقه القانونيه الايه؟ السيفل اللي هي المدنيه، وبالتالي يرفع عليه قضيه ويطلب منه تعويض كمان. As a result of NA experience. وحصلت معي انا شخصيا بصراحة. ما كنتش عندي الخبرة الكافية وتلسوعت. كان سواق كان اسمه ألفريد. ما نسويش لغاية دلوقتي. لبسني اسود. لمجرد ان انا اكتشفت اختلاسه. وايه عملت ايه؟ وابتديت احقق معاه واخد عليه نمط الايه؟ السلطة. هنا لبسني الواد ده اسود. بصراحة لبست اسود في الحكاية دي. ما نسويش لغاية دلوقتي الواد ده. ازاي بقى رفع عليا قضيه وكسبها؟ على فكره كسبت ورفع عليا تعويض لان انا لا يحق لي. وفي نفس الوقت قال لهم اثبتوا كان نظام الرقابه الداخليه جوه المنشاه جوه الشركه مضروب، هو مختلس وحاطط رجل على رجله، محدش قدر يعمل اي اثبات عليه بالاختلاسات. فقال لك ده اتهام وقصف علني. وكان الكلام دوت هو خد صوره من المحضر، كتبني المحضر واستجواب وسين وجيم وخده، وهو ده اللي اشتكاني بيه. يا ولاد انا كونت ثروات زي الاهرامات وكانت بتتهد تاني زي الهرم الصغير وتطلع كده. يعني انا كل ما اعمل فلوس اخسرها لاني احمق. من هنا ورايح قررت ان انا ما استجوبش حد في حياتي. هنا يجوز ليك بقى تعمل حاجه اسمها ايه؟ محضر مناقشه، وما تسماش محضر كمان، تقرير مناقشة، لكن ما تاخدش اي لفظ من الالفاظ القانونية. رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيحول مديرين الادارات النهاردة الى الشؤون القانونية فورا، ونص ان التقرير بتاع الجهاز قال بعض الالفاظ، زي قال كلمة تلاعب او كلمة غش او كلمة اختلاس. ليه؟ لانه ببساطة هذه الالفاظ القانونية الفاظ توجه اتهام مباشر للجهة او للشخص اللي بيرأس هذا المكان او خلافه، ومن ثم تلجئ له الحق القانوني المباشر في مقاضاة الجهاز ويكسب القضية. اذن يحول فيه عندنا على طول للشؤون القانونية اذا احتوى التقرير ده. يبقى الكلام ده تقوله مين؟ تقوله المحكمة، لكن ما يقولهوش المراجعة. طبعا دي كلها خبرات ايه لازم ان احنا ناخد بالنا منها. ساعة كام دلوقتي يا اولاد؟ عايزين نسرح شوية؟ خلصنا الجزء. شفت الجزء النظري المنهك ازاي؟ كنا حلينا فيها بتاع 15 حالة. وكنت خدته خبرة اعلى على فكرة. ها؟ ليها عناوين وليها كود. هدي لك انا الكتاب بتاعها كله. اقرأ. طيب هعمل لكم هعمل لك تايبنج. هو طبعا في رول 1 على 2 و2 على 2 و2 على 3 و2 على 4 موضوع، بس انا مش عايز تكويد. انا برضه انا في كل تعليق منهم شايل كل الايه العناوين، مش عايز علشان خاطر ما حفظهمكش، لان في الامتحان هيجيب لك حاله واقع ليك. تعال بقى ندخل في الحالات العملية تتوضح الافكار ما يجوز وما لا، ما يعني يمكن ان يتصق مع الاي اي اي كود اوف اسكس وما لا يتصق. تتفهم عايزكم برضو تقارنوا ما بين كيس ستادي وما بين كلام نظري، وشوف حجم المعلومات اللي انت بتكسبها من خلال الاثنين اللي بتأسس نطاق شرح ازاي تشرح منهج. ممكن تشرح المنهج في شكل نظري بحت، ممكن تشرحه في شكل عملي بحت. نشوف كده وناخد الايه الاراء في الاخر. question CIA once ان هو قال لك CIA يبقى ملتزم بالكود اوف اسكس، سواء بيعمل في نفس الادارة بتاعت الانترنال اوديت او بيعمل في اي ادارة تانية في المنشأة، لانه لا يحرم على CIA انه يشتغل في اي ادارة تانية. CIA is working in a non internal auditing position، يعني ما بيشتغلش في ال internal audit department، بيشتغل في non internal auditing position، في position في الهيكل التنظيمي ما لهوش علاقة بال internal audit. بيقول لك الجملة دي ليه؟ عشان ياخد عقلك انه ليس هناك محل من انطباق الكود اوف اسكس بتاعنا عليه، لكن القاعدة ينطبق ولا لا ينطبق؟ ينطبق. تمام. As the director of purchasing، شو بقى بيشتغل فين؟ director of purchasing، the purchasing function. The CIA signed a contract، signed a contract يعني وقع عقد، to procure للحصول على لحيازة، to procure a large order، order ضخم، from the supplier. With the best price، والسبلاير اللي قدم افضل سعر اداله العقد. And افضل performance، فاكرين لما كان البيدنج على ارخص حاجة؟ لكن هنا ما قالش افضل سعره بس، الافضل سعر واحسن شروط عشان يستوفي انه ترسية العطاء سليمة، ترسية العطاء سليمة فشعيب. And performance shortly، بعد مرور فترة صغيرة، after signing the contract بعد مرور فترة وجيزة من توقيع هذا العقد، زي سبلاير عمل له ايه بقى؟ بريزنتد، قدم للسي اي اي with a gift of a significant monetary value، لها قيمة نقدية كبيرة، جنيه دهب. Which of the following statements regarding the acceptance، تتعلق بالقبول، of the gift is true؟ هنا بقى بيقول لك في نمرة ايه وفي نمرة بي accept. في نمرة سي because وبيكوز، يبقى واضح ان هي يستثنى على accept يا اما مش accept، صح الغلط. تعال ناخد نمرة ايه. accept the gift، ايه رأيك؟ يقبل؟ ايه رأيك الموقف ده يقبل؟ الكود اوف كوندكت قال له ايه؟ لانه دوت هيأثر على الجادجمنت بتاعك. الجادجمنت بتاعك المرة دي مش كانترنال اوديتور، لانك انت مش في ادارة الانترنال اوديت، ولكن البروفيشنال جادجمنت في اطار انك انت تحكم على اصلح الموردين، صح ولا غلط؟ تمام. acceptance of the gift is prohibited only، ولا ده بشكل مطلق بقى المرة دي لانها significant monetary value هنا، only if it is not customarily، اذا ما كانش في الاطار العادي. only ولا اكتر من only في مثل هذه الكيس بالذات؟ لو كان قدم له، لو كان قدم له هدية وردة كان يقبلها؟ وردة ما يقبلهاش. الوردة ما يقبلهاش هنا، لانه الوردة دي هي، هو كل فيندور هيقدم لكل مدير مشتريات وردة، ولا بيقدم له الوردة دي بسبب انه هو هنا بيشكره عن حاجة قام بيها؟ وكل حاجة، بس دي معناها انه خلاص اتقفل الباب بتاع التعامل مع هذا السبلاير، ولا هفتكر على طول ان هذا السبلاير في يوم من الايام قدم لي وردة وانا بحكم على عطاءات تالية. شوف الفكرة جاية ازاي. هو صحيح ده انا كيسة خدتك للماضي، انه قال لك بعد ما تمت كل حاجة، هل بقى البرتشيسنج مانجر يقوم بادائه لمرة واحدة في حياته ولا يقوم بذلك ابدا؟ يبقى معنا كده مجال. هي طبعا سيجنيفيكانت دي مهمة، طب لو انسيجنيفيكانت لا ما تقبلهاش، الا اذا كانت، شوف لما حطها لك شروط وانا اتكلمت عليها من شوية، قال لك للبروموشنال اللي عليها اسم الشركة ومش عارف ايه، وبتتقدم في الاطار العالي وزيك زي اي كاستمر عادي، فاهم قصدي؟ يعني انت ما تدلوش تمييزا، لكن لو اداله حاجة even if، هنا بقى لو جالك سؤال في الامتحان وقال لك السيجنيفيكانت هي اداة الفصل في القبول او عدم القبول للجفتة، لا، السيجنيفيكانس والماتيرياليتي بتاع الثمن الهدية مش هي اساس القبول. اساس القبول او عدم القبول هو التأثير على الانبايزد جادجمنت بتاعي، مش السيجنيفيكانس. تعالى نقرا التعليق نفهم انصار ايه انكوريكت، بس ايه انا عايزك تعيش كل حل واحدة. because the acceptance of the gift could easily، بسهولة، be presumed، يفترض هنا من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر زملائه يا اخي، من وجهة نظر الغير، من وجهة نظر اللي قدم له الهدية. هو انت حتى لو قبلت الهدية بحسن يقينية، هل ده معناها اللي مقدم الهدية دايما بيبقى دايما طيب؟ بالظبط كده. could be easily be presumed to have impaired their CIA professional judgment. نمرة بي، accept the gift، acceptance of the gift violate، violate يعني ايه؟ ضد، اه طبعا، the IIA code of ethics and is prohibited for CIA. prohibited ولا لا؟ طبعا. تعال نقرا التعليق. طالما هو عضو ممبر، عشان كده لما تيجوا تمتحنوا ما تبقوش ممبرز في الاي اي اي، تصوروا الرسوم بتاعتها ما تبقوش ممبرز عشان ما تلتزموش، بس برضو انتوا هتلتزم، عارفين ليه؟ لانه بعد الامتحان يبقى معاك سيرتيفيكت. السيرتيفيكت عشان تفعلها وتشتغل بيها محتاج للايسنس، واللايسنس عشان تبقى اكتيفيتد يبقى لازم تخضع للكود اوف ايثكس برضه. يبقى ممبرز اوف ذا انستيتيوت اوف انترنال اوديتورز اند ريسيبيانتس اوف، واللي هيستلموا الشهاده حتى لو ما كانش ممبر، اور كانديديتس فور، او اللي بيدرسوا ناجحين برضه كانديديت اي اي اي بروفيشنال سيرتيفيكيشن، are subject to disciplinary action، اجراء عقابي، اجراء عقابي، بياخدوا البورد اوف ريجنز هناك، for breaches، اذا حصل breach، كسر، كسر يعني اختراق، for breaches of IIA code of ethics، the IIA code of ethics استيتس ذكرى انترنال اوديتورز مهما كانوا بيشغلوا من وظائف شال نوت لا يجب عليهم اكسبت اني ثينج ذات ماي امبير اور بي بريزيومد تو امبير ذير بروفيشنال جادجمنت. طب نمره سي because the CIA is no longer acting as internal auditor يبقى كده فلت من الكود اوف ايثكس يعني ولانه لا يشغل وظيفه internal auditor يبقى فلت يبقى ما بقاش فلت. acceptance of the gift is governed only محكوم فقط by the organization code of conduct يعني لو code of conduct بتاع المنشأة ما يحرمش عليه يبقى كده ما عملش عمل غير اخلاقي. لا ده حتى لو الكود بتاع المنشأة ما يحرمش عليه بصفة CIA هنا code of ethics بتاع CIA يخضع له. فهمنا الفكرة جاي ازاي؟ لانه دايما لو انت تحت شعارين لcode of ethics بتاع مهنتك وبتاع شركتك يغلب الاقوى يغلب الاقوى. شايف الجملة؟ يعني لو الاقوى بتاع مهنتك يبقى يغلب بتاع مهنة لو الاقوى بتاع الشركة يبقى لازم تلتزم بيه. يبقى answer C incorrect وده بيرسي فيها مبدأ because the CIA is still governed ما زال لسه محكوم بال IIA code of A conduct. نمرة دي because the contract was signed التعليق انه وقع contract انت بتتكلم كده على حدث حدث في الماضي لكن احنا لما بنطبق الكود اوف اسكس عليه ليه؟ لانه ليس ما حدث في الماضي انتهى لكن ده بصفته مدير مشتريات وبصفته الفندور ده منشأة وموجودة وليها استمرار فالاوردينري كورس اوف بزنس هيخلي مسير الوجوه ايه؟ تتقابل. اضف الى ذلك حتى لو الوجوه ما تقابلتش لكن انت حطيت قاعدة بترسيها وكأنك بتدي سيجنالينج هايبوثيسيس لبقية الفندورز لإمكانية مجاملتك اللي هي بي بروزيومد تو امبير من وجهة نظر بقية الموردين حتى لو شركة قطعت علاقتها بهذا المورد. شوف الكلام ده من نقطة تانية ان التوقيع في حد ذاته لسه اكسكيوتوري مش اكسكيوتد الله ينور عليك كذا مدخل بس المدخل لا يمكن اللي انا قلته اشمل وعام في حتة ايه انه حتى لو الشركة انهت علاقتها وتم تنفيذ العقد اوريدي وحتى الراجل ادهالك بعد تنفيذ العقد الا انك انت قدمت الصورة السيئة للتعامل مع بقية الفندورز واوحيت لهم ان شروط قبولك لتعاقداتهم هيتم بهذه الشكلية فده يمنع عليك برضو اللي هي should be presumed to impair their objective. هنا الفكرة خلينا اقرا او اقرا للاول because the contract was signed before the gift was afforded يعني قبل ما ما يديها له acceptance of the gift does not violate ما بيكسرش either the IIA code of ethics or the organization's code of conduct. طبعا انا ما اعرفش code of conduct بيقول يتعامل من المنظمة صح الغلط يبقى code of conduct بتاع المنشأة ما اشلوش خالص لكن code بتاع IIA ده طبعا واضح انه violated incorrect because the timing of signing معاك او توقيت signing للcontract is irrelevant لان تم قبليه تم بعديه تم حتى بعد تنفيذ العقد ما هيش علاقة ايه relevant. حد كان عايز يسأل سؤال لو بيعمل كونفرنس للبرودكت بتاعته سيمينار فوكس جروب ماشي نيو تكنولوجي ها مين انت عمل لك مين طب ما يعمل لي ايه العيب اللي في كده بس عمل لي انفيتيشن انا بصفتي زي اي حد زاير هل انا في موقع اتخاذ قرار بالنسبه للكاستمر ده من قريب او من بعيد ما عمليش اي حاجه انفيتيشن لمعرضه طبعا مش عمل لي انفيتيشن شكله انفيتيشن لكن دواخله مش انفيتيشن بمعنى ما بعتليش تذكره سفر لايطاليا علشان يعرض عليا المنتج في فندق 5 ستارز في ايطاليا لان دي مش انفيتيشن ده فرنش بنفيت مستخبي في شكل انفيتيشن فاهم الفكره جايه ازاي يبقى عمل لي انفيتيشن طب انا مش موقع اتخاذ قرار بشان القبول او عدم قبول النيو تكنولوجي المشكله يعني للدكاتره والاطباء مش عيب مش غلط ولو انها بتاثر على الاوبجكتيفيتي بتاعت الطبيب ليه؟ لانها بتعمل امبيرمنت الاندبندنس وبتخلي يوصي بالدواء ده وبياخد قدامها انفيتيشن. كل المكاتب العلميه بتطلع اساسا، كل الاطباء بيطلعوا بره على حساب المكاتب العلميه دي اساسا. انا عارف لا وده كله لان ما انا قلت لكم سبق ما فيش مهنه في مصر فيها كله في اسكس اساسا. لو في نقابه محترمه اساسا كل الكلام، لو في نقابه محترمه ما فيش مريض هيموت بسبب انه ما دفعش الرسوم عشان يتعالج اساسا. كان في عنوان في كاجوست وبانكراتسي بسبب انها طلبت من الموازنه الفيدراليه دعم ما يقرب من حوالي 30 مليار دولار علشان خاطر الناس بتتعالج في المؤسسات الصحيه الامريكيه ومش لاقين يدفعوا. هو بعد ما بيعجق يقول لك انت معاك فلوس ولا ما معكش فلوس؟ مش قبليه. فقال لك في كاجوست وبانكراتسي وطلبت هنا في الحاله دي الدعم من الموازنه الفيدراليه وسندتها الموازنه الفيدراليه. ده فرق كبير، فرق كبير ما بينهم وما بينهم. كويشن تاني، ان انترنال اوديتنج تيم هاز ميد اوبزرفيشن، اوبزرفيشن يعني بيشتغل، بلاش يراجع، انا مش عايز استخدم كلمه بيراجع لان يا اما كونسلتنج يا اما اوديتنج. عمل اوبزرفيشن وبعد الاوبزرفيشن عمل عليها ريكومنديشن ذات شود سيجنيفيكانتلي امبروف divisions operating efficiency. يعني كان بيراجع واضح جدا مراجعه ايه هنا النوع المراجعه نوع التاسك operational، وحط observation واستدعها بريكومنديشن بتوصيه بتزود الاوبريتنج efficiency بتاعتها. اوت اوف appreciation كنوع من التقدير، كنوع من التقدير of this work and because it is a holiday season، ولانه كنا داخلين على هولي داي، ذا ديفيجن مانجر اللي هم اوصلوا بالريكومنديشن القيمه دي بريزنتس ذا ان تشارج انترنال اوديتور. الان تشارج هنا اللي هم في الموقع اللي هم اللي هو المسؤول اللي هو مدير المراجعه او البارتنر او اكبر واحد اكبر راس في الفرقه اللي كانت بيشتغل في الموقع في الفيلد وركر. ان تشارج، كلمه ان تشارج دي الكبير بتاعهم، الكبير اللي في الموقع. The in charge internal auditor with a gift of moderate value. تمام. ايه رأيك تتقبل ولا ما تتقبلش؟ ما تتقبلش طبعا. Which of the following best describe the action prescribed كما وصف عن طريق الكود اوف اسكس بتاع الـ IIA. كما وصف by the IIA code of اسكس. نمرة ايه؟ Not accept it. prior to ما قبلهاش قبل ما اعمل submission بالفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن. يعني بعد ما ودي الفاينل انجيجمنت كوميونيكيشن ممكن اقبلها. الكلام ده صح؟ لا، عدم القبول على الاطلاق. يبقى نمره ايه؟ incorrect. because the timing of the gift is irrelevant. انها تمت قبل ما ندي التقرير النهائي ولا بعده. نمره بيه. not accept it. if the gift is presumed to impair the internal auditor's judgment. ايه رايك؟ ما قبلهاش لو بريزيوم، لو من المفترض طبعا، وكم بالاحرى لو هي بتضر فعلا. اذا كان من المفترض، اذا كان من المفترض بالنسبه لمين؟ تقدير مين؟ مش تقدير internal auditor، تقدير الجادجمنت في عين الاخرين اللي بيحسوا الانترنال auditor، بيحط نفسه مكان نظره الاخرين، ده هيضر ولا مش هيضر؟ طيب نمره سي، not accept it regardless بغض النظر of other circumstances because its value is significant. اولا هو مالش ال value significant، صح ولا غلط؟ وبعدين احنا قلنا significance وال insignificance ما هوش المهم، المهم التأثير او عدم التأثير على ال unbiased judgment، صح ولا غلط؟ answer C incorrect because the rule of conduct uses the word anything. Anything ايه؟ دي ولا تقرب الصلاة. لا. Anything ايه؟ that may impair or be presumed to impair the unbiased judgment. ما هو كان لازم يكمل برضو يعني ما يوقفش رايت النقطة دي. نمرة دي. accept it. accept it لا. لانه ممكن اقبلها بس بشرط انها لا يفترض انها بتضر بالايه؟ بال unbiased judgment. accept it regardless of other circumstances because its value is فين؟ insignificant. يبقى الكلام ده صحيح؟ يبقى معنى كده هو طبعا ما قالش insignificant لانه قال of moderate value. يبقى ما قبلهاش رغم كل الاشياء وما رفضهاش رغم كل الاشياء. لو افترض انها بتضر من ال unbiased judgment لا تقبل. يبقى answer دي incorrect because the gift's acceptance قبول هذه الهدية should be based on ده المعيار الأصلي في قبول أو عدم القبول should be based on whether the internal auditor's professional judgment will be impaired or be presumed to be impaired ده معيار القبول أو عدم القبول الحتة دي كده علمها قول ده الأساس ده الأساس دي الجملة دي مش قيمتها مش توقيتها مش مين اداها ولكن ادي المعيار نمرة بيس كوريكت The IIA Code of Ethics states Internal auditors shall not لا يجب عليهم accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment هي دي بقى الاساس وده اللي يعمل لك ايه ده يحقق الاستقلال في المينتال اتيتيود وده اللي يعمل لك الاوبجكتيفيتي بتاعتك يبقى ان قبول مثل هذه الهدايا يكسر الاستقلال في النواحي العقليه ومن شانه ان يضر بموضوعيه الحكم يبقى هو ده الاساس هو مش عايز يضر موضوعيه الحكم بتاعتك حاله ثانيه which of the following does not violate ما بتنتهكش the IIA code رول نمبر 2/2 يعني الرول الثانيه في كود اوف اسكس المتعلقه بقبول الهدايا ريكوايرنج هو بيقولها لك طبعا انت مش مطلوب منك تحفظ فبيقول لك رول اوف كوندكت 2/2 اللي بتقول اللي بتلزم ريكوايرنج ذات انترنال اوديتورز نوت اكسبت اني ثينج ذات مي امبير اور بي بريزيومد تو امبير ذير بروفيشنال جادجمنت هو بيسالك على داز نوت فايوليت ما بتنتهيش يعني بتتمشى مع القاعدة نمرة ايه خليها نمرة ايه تعال ناخد من دي an internal auditor accept fee كلمة فين راح an internal auditor accept three launches كلمة launches تصغير launch غدوة مش غدوة ليه في نمرة دي انا ببتدي من دي an internal auditor internal auditor السطر معايا بيتقرا اتنين بيدخلوا في بعض خلاص اغمض عيني وافتحها بس ارهاق ارهاق an internal auditor accepts free launches from the executive dining room dining room اللي هي غرفة الاكل تاخدنا في ابتدائي التعبير ده dining room يعني كان رايح يراجع الريسترو بتاع المطعم بتاع الشركة فالراجل بتاع الدينينج روم دوت اداهم غديوه غديوه مش الغدوه which normally في الواقع الطبيعي لو حد دخل هذا الدينينج روم بياخد منه فلوس it charges persons it charges يعني يتقاضى مقابل عن هذه الغديوه during the review اثناء ما هو بيعمل مراجعه للدينينج روم اوبريشن يبقى هو داخل بيراجع الدينينج روم اوبريشن فالراجل قدم له غدوة لو كان اي حد تاني داخل في الوقت ده كان هيتقابل منه كان هياخد منه فلوس يبقى يقبلها يبقى عدم طبعا ما احنا عندنا الطريق الى جهنم معبد بالنيات الحسن غلبان وجعان ما بص اللي بوظها ايه عارف لو اللي داخل بياكل ببلاش عارف لو داخل بياكل ببلاش مفيش مشكله بص الريستريكشن اللي هو حاططها لك بيقول لك ايه نورمالي ويتش نورمالي تشارجز بيرس كلمه تشارجز يعني تقاضى مقابل يعني مش بتتقدم ببلاش الغدوات دي يتقاضى مقابل يبقى انصر دي عمرها ما تكون صح اللي بعديها نمره سي ذا كنترولر هو رئيس الحسابات ذا كنترولر درايفز several office personnel to a local commuter train station هناك بيحصل ايه عشان مسافات بعيده ياخد العربيه بتاعته لغايه اقرب محطه انفاق ويركن العربيه بتاعته جنب محطه الانفاق وينزل محطه الانفاق يروح الشغل يرجع من الشغل مره ثانيه عن طريق مترو الانفاق ياخد العربيه لغايه البيت فواضح ان مجموعه من اللي بيشتغلوا في اداره الحسابات ما عندهمش عربيات الكنترولر عنده عربيه فبياخد فيها في سكته وهو رايحين مترو الانفاق اللي بيقابله في السكه تعال بس نشوف الكيسه ونوصفها ازاي يبقى زي كنترولر درايفز كلمه درايفز يعني بياخد معاه several office personnel, العديد من الموظفين في الاوفيس بتاعت ايه؟ في ادارة الحسابات. To a local commuter train station, اللي هو الكمبيوتر اللي بيوصل ما بين المحطات داخل ايه نفس الولاية يعني. تمام. Each morning, كل صباح اثناء ذهابهم للشغل. بس ببلاش ولا بياخد منهم فلوس. Charging اثر بخلافه. بيرسونال بات نوت ذا انترنال اوديتور، يعني بياخد فلوس مقابل التوصيله من الكل ما عدا. يبقى معنى كده ده ايه؟ لا يجوز ليك يا انترنال اوديتور انك تقبل التوصيله ببلاش، صح ولا غلط؟ لكن لو هو ما بياخدش فلوس من الكل عادي، صح ولا غلط؟ طب كون ان هو بياخد فلوس من الكل الكنترولر، هل ده مخالف للاخلاقيات ولا لا؟ يرجع للائحه المنظمه، ده موضوع تاني. ما توصلنيش 10 تاني خلاص مش عايز. اصل هو ممكن ياخد مقابل، هو بياخد مقابل تاني على فكره كنترولر، اللي هو ان الانترنال اوديتور بيغض البصر. لا ما تفهمنيش غلط، بيغض البصر عن اخطائه. نمره ب، the internal auditor uses a beach home. beach home يعني مسكن على البيتش، على الشاطئ. بس بتاع مين ده؟ owned by a chief executive officer، اللي هو ده الفايس بريزيدنت بقى، الفايس بريزيدنت بتاع الشركه عنده هوم على البيتش، فده بيستخدمه. of an operating division. ليه؟ الشيف بتاع ايه؟ بتاع operating division. طب هو الoperating division ده انا مش هروح اراجعه في يوم من الايام؟ operating division يبقى هيبقى محل في يوم من الايام لمراجعتي، فلما ادخل اراجعه يقول لي فاكر. هي دي بقى بالظبط. تمام. فاكر for one week per year، ايه؟ لمدة اسبوع في السنة. يبقى كل الانصارات دي تدل على violation لكود اوف كونداكت لو انت قبلتها. answer B, C and D are incorrect because in all these cases، في جميع هذه الحالات the internal auditor is receiving ما يساوي فلوس بياخده هو ببلاش. a financial advantage يعني مقابل اللي بيتقدم بفلوس الغير هو بياخده ببلاش. a financial advantage from potential engagement client. طب ايه هو بقى اللي ما يخلش بالكود اوف كونداكت يا اخويا؟ بيقول لي several executives. الاكزيكتيفز هنا اللي هو المكلفين بالتنفيذ بقى، اذا كانوا في الميدل او الابر ليفل من المانجمنت، اكزيكتيف ماليش دعوه بقى هو مكانه فين. from operating divisions of a non-profit consulting institution، منظمه لا تستهدف للربح وتقوم بعمل consultation. but an internal auditor on a special retainer. كلمه special retainer يعني معناها حطيت له مرتبه متقدمه في consultation، يعني حطيته في ليست الكبار والاولويه تتحط لهم في الخدمات، يعني يتحط له اولويه في الخدمات. with the knowledge and the consent، مع علم وموافقه. consent يعني موافقه قبول. of the internal auditor's employer، يعني الامبلوير بتاعه اللي هو صاحب العمل بقى ايا كان هو مين، قال له انا موافق، فهو راح لواحده من المنشات غير الهادفه للربح اللي بتقدم استشارات، فحطت له الاولويه عن بقيه اللي بتقدم لهم استشارات. هل ده يخل بالكود اوف اسكس؟ لا. ليه؟ لانه واحد هنا الامبلوير بتاعه يعلم، نمره اثنين ما فيش تعارض في المصالح لان الجهه دي نون فور بروفيت اورجانيزيشن بتقدم مجال استشارات، صح ولا غلط؟ تعال نقرا التعليم. if the internal auditor undertake قام بان outside assignment باي شكل من الاشكال or a consulting arrangement باي شكل من الاشكال with a non for profit institution او non profit institution the IIA مش ITA، ال ITA دي متهيألي بتاعت الطيران مش كده برضه؟ الايتا، تعرفوش الايتا؟ The IIA code of ethics is not violated، ما ينتهكش، provided بشرط ان النون فور بروفيت انستتيوشنز انترستس مصالح الجهه دي اللي هي الغير هاد فالورات اند اكتيفيتيز وانشطتها ار سيبريت فروم ذوز اوف ذا اورجانيزيشن. تمام. وانا حاطط لك قاعده ثانيه علشان خاطر تكسر البروزيوم دي امبيرمنت. في قاعده هنا فكريه مستخبيه. القاعده الفكريه المستخبيه بتقول لك ايه؟ علشان خاطر تكسر ما يتبادر في ذهن الغير ويطلعوا عليك الاشاعات في المكان اللي مالكش فيه تضارب في المصالح، افصح للامبلوير بتاعك. شوف القاعده حكيمه قوي في النص هنا مستخبيه. يعني اذا كان بعض الاشخاص غير اسوياء واتهموك بشبهه التضارب اللي في المصالح وما كانتش موجوده وانت عارف انها مش موجوده، اكسرها بالافصاح والموافقه من جانب الامبلوير. تبقى كده خلصتها. فهمت الفكره جايه ازاي؟ رشوه ده عمل اساسا مش اسكال، اساسا ده عمل كرايم في حد ذاته. لو ادالك هديه بمناسبه عملك وافصحت لمؤاخذه اني مرتشي اصلي ارجع لفيلم نجيب محفوظ هنا اسمه ايه التاني، نجيب الريحاني، الشيء لزوم الشيء. هنعمل حاجه ايه؟ حتى النصاب لابد وان يكون برودنت يعني. مش لا لا لا ليها اوصاف تانيه خالص. اروح اقول لمكتب المراجعه ده اداني رشوه بس انا فوتها له. موافق ولا مش موافق؟ يا نهار اسود. ولو انه على عينك يا تاجر انتوا بتعملوه مراجعين. انا شفت دايما العربيه بيبقى فيها ايه يا اولاد من ورا؟ شنطه العربيه دي بتتفتح بيدخل فيها خروف احيانا، بيدخل فيها شويه بيت كتار حلوين. ها الرئيس قال لي رئيس يبقى خلاص يدخل فيها البيت. يا نهار اسود. ده انا بتكلم على شبهه عند بعض الناس الغير اسوياء بتضارب في المصالح. بس ان فاكت اتضحكت مش موجود. الله اعلم ايه رايح راجع شركه ماشيه احط خروفين في شنطه العربيه وانا ماشي؟ قلت له الله اعلم. ازاي يعني؟ ده الناس كلها اعلم صح ولا غلط؟ لا ما انا شفتها عندنا برضو في بتوع الهيئه الزراعيه. والله بتوع الهيئه الزراعيه والله العظيم تلاقي عربياتهم ماشيه ما خبيهم. العيال طالعه من البوابات كلها بتنقنق. الله العظيم. ايرادو؟ لا، ولكن الشيك اللي بيطلع باسم وزاره الماليه وبيروح فورا لمقابل لا لا لا لا احنا بنبعت فاتوره مطالبه للجهه بس على ان يستخرج الشيك باسم وزاره الماليه يصب على طول في الموازنه العامه للدوله. ليه؟ لان ميزانيه الجهاز من ميزانيات الجهات الخاصه. هما ميزانيتين في الدوله ما بتتراجعش تفاصيلهم، ميزانيه ربنا معاهم بتوع الرئاسه نمره 2 بتوع الجهاز. الميزانيتين دول لا يراجعوا بالتفصيل وفقا لطلب الرئيس هنا والرئيس هنا. بيدخل المراجعه المبلغ كله في الاعتماد وله الحق ان يبوب من باب لباب ومن بند لبند بالشكل الذي يراه مناسبا، ولكن لا تراجع على مستوى الابواب البنود دول. واي مبالغ يتقاضاها الجهاز حتى وان كان القانون بيقول يقوم الجهاز بالمراجعه مقابل اتعاب، تقول هذه الاتعاب كامله انتاكت الى وزاره الماليه عشان يوفروا الاستقلال. خلي بالك. ها لا لا لا في بعض القوانين بتمكن انه الجهاز يطلب اتعاب. على سبيل المثال مثلا يقوم الجهاز بمراجعه اعمال الغرف التجاريه مقابل اتعاب. على سبيل المثال في بعض المؤسسات الخاصة بحكم قانون المؤسسة يجوز لها ان تطلب مراجعة الجهاز مقابل اتعاب يحددها جهاز، لكن هو بيحددها بتروح لاتعاب مباشرة لوزارة المالية. ما خدهاش ايه؟ الجهاز هو اللي يدي كونسلتنج، يبقى انت ضريت بدور الاندبندنس بتاعه. لا لا خالص. وطبعا ده على ارض الواقع العملي بيتم. وبعض اعضاء الجهاز بيكتب التقرير في الجهة وبيروح بعد الظهر عشان خاطر يعقب على التقرير اللي كتبه. وبعض اعضاء الجهاز بيعمل هو الميزانية في الاول وبيروح يراجع الجهة اللي هيكتب فيها التقرير، وبعد ما يكتب التقرير يرد هو على التقرير، وبعد ما يرد على التقرير يروح الادارة بتاعته مرة تانية ويتقمص شخصية عضو بتاع الجهاز فيرد على رد الجهة على التقرير، فيروح مرة تانية لجهة ويعمل تعقيب على الرد على التقرير. كل دي اتعاب فاكرين ببلاش مش كده؟ ده كل اللي بيحصل. لا ما احنا صيع في الحكاية دي برضو يا الله، الواحد شاب بلاوي يا اخي. هذا يسود ها عندنا احنا؟ لا لا، في ارقام كبيرة في حصيلة الخصخصة كانت مثلا بالاربعة مليون وبالخمسة مليون لما احنا كنا بنشتغل اللجان دي اساسا، بس كان بيجينا في الاخر خالص تقريركم يشتمل على الورقة دي، بس كان في خمسة وستة مليون. انا حضرت لجان زي كده، واكل ورحلات وحاجات حلوة كتير. اه والله كنا مراجيح كمان. لا عملوا ده كل حاجة حلوة يعني بسطونا والله، بس في الاخر كان تقريرنا كله احنا ما بنشتغلش علينا ان احنا نكتب في المظروف ده بيبقى فيه ايه كلمتين على رئيس اللجنة انه يكتب الكلمتين دي. الله مش مشكلة الحمد لله. احنا طبعا بنتكلم على الجهاز بتاع العروسين عبد الرحيم عمر ولا غيره. لا حد يفهم غلط. ان انترنال اوديتر may receive which of the following، يعني ممكن ياخد ايه من الاربعة وما يعتبرش اخترق، without violating the IIA code of ethics. تعال ناخدهم من D to A. A bottle of whiskey، يا ابن الخمر جه. A bottle of whiskey from the organization's treasurer. التريجرر بيسكره. التريجرر ده اللي هو مسؤول عن ايه يا جماعة؟ ده مسؤول عن وظيفة تنفيذية رهيبة. التريجري فانكشن دي كل ادارة السيول عنده اساسا. فده خد ازازة ويسكي من التريجرر. كده ما خالفش كود اوف كوندكت. ماشي. اوكي. لكن لو بيرة. لو بيرة. طبعا انسيجنيفيكانس مش مهم هنا. تمام. نمرة سي. طب لو خدها ازازة ويسكي بصفة ان ده جوز خالته في عيد الكريسماس في البيت حلاله؟ لا مش في الشركة، في البيت حلاله. لو علم بيها حد من افراد التريجري فانكشن ما بقتش حلاله، لانها بيت بروزيومد تو امبير. لا هو في البيت بيستلمها بصفة جوز خالته، لكن لو راح سيح له في الشركة اللي هو نديتها يرد عنه تاني. طبعا بروزيومد تو امبير. الحاجات دي هي على فكره كود اوف اسكس وكود اوف كوندكت بتاع الاي اي سي بي ايه بيبقى كده امتحان اللجنه، هو بيمتحنك الامتحان بالشكل ده. تعالى لي بقى يشوفك ويشوفك قياسا بقى. يعني تخيل مثلا عندك اربع طرف رول وكل رول ممكن يطلع منها 20,000 اكسبشن، ويقعد بقى وريني ده. لو الشركه بتوزع يبقى ده عادي لكل الموظفين، مفيش اي مشاكل خالص. طبعا زي شركات البوصه بتوزع القرعه على الكل عادي، مفيش مشكله. تمام. لا ما هو في البيت، شوف انا استخدمت ازاي بروزيوم دي تو امبير لو راح سيح له. لا دي بقى لا هتتكتب في الكونفليكت اوف انترست ستيتمنت ان الانترنال اوديتور ده لما يكلف بمهام ما يروحش الجوز خالته يراجعه، واذا تبين ان هو راجعه يبقى هنا ده اخلال بالاوبجكتيفيتي بقى. القرابات كلها. لا لو راجع جوز خالته لو كونسنت للامبلوير. طبعا بس هو طبعا بتبقى في حاجه اسمها ستيتمنت لكونفليكت اوف انترست بيمضي عليها كل شهر بحيث انه ما يدخلش جوز خالته. نمره سي، قبل دينر ده اللي هو وجبه كده غريبه في بعد الفطار بشويه. الدينر يا ابن المفتري اند بيسبول تيكتس، يعني اتعشى بره وخد بيسبول تيكتس فروم ذا مانجر اوف ا ديبارتمنت، احد مديرين الاداره. that has never been reviewed. يعني الإدارة دي لسه ما ترجعتش. شو بيوديك فين؟ بيفسحك. طب الإدارة ما ترجعتش ده معناها انها never هتتراجع يعني ولا ايه؟ that never be reviewed. And for which there are no plans for future engagement. لغاية دلوقتي. لكن حتى لو مفيش بلانز محطوطة مش في contingency plan تستلزم ممكن على اساس ان انا اروح اراجعها ممكن فورا صح ولا غلط. The tickets are usually made available to employees of that department. To employees ايه؟ ماشي للشركة كلها. قال to employees of that department. لو انا employee في الديبارتمنت دي ماشي. طب انا مش employee في الديبارتمنت بقى بلها بصفتي ايه بقى؟ يبقى بلها بصفة اطعم الفم ربما تستحي العين لو جاءت بكرة. صح ولا غلط؟ يبقى لا تقبل برضو. شوف القاعدة هنا very technical very technical. لو قال التيكتس دي بتروح للكل عادي، لكن التيكتس دي بتروح لأفراد الإدارة دي. طب أنا مش أفراد الإدارة دي. قال الإدارة ما تراجعتش قبل كده وما فيش خطط مستقبلية لو ما راجعتها حاليا. مش معنى كده افرض ظهر فيها اختلاس المانجمنت كلفتني إن أنا أدخل أراجع فيها بعد 3 أيام من الواقعة ده. لا، يبقى معنى كده لسه الموضوع مفتوح. متفهمش. نمرة ب A dinner and the baseball tickets برضو from the manager of a department being reviewed. طب ده معناه ايه بقى؟ ده كده يعني اذا كانت التانية اللي ما تراجعتش مش مسموح لي اقبل. طب اللي انا براجعها اساسا؟ احنا بنهزر كده بقى. The tickets are usually made available to employees of the department. طب يكرر بقى. يبقى لا تقبل هي كمان. نمرة ايه؟ A pen. خد قلم. مش اي قلم. بص بيقول لك هو insignificant value. ويه؟ للكل مش لإدارة معينة، للكل. بتعرف ازاي للكل؟ قلم دعاية. ازاي قلم دعاية بتتعرف؟ بالظبط. لما تلاقي حتى الشنط اللي هي مكتوب عليها اسم الشركة والحاجة اللي تكسف دي. يبقى been received from the sales manager of the subsidiary which with the imprinted name مطبوع عليها اسم الشركة of the organization's products مطبوع عليها منتجات شركة and the phone number. يبقى دي تتقبل. انصر ايه؟ اس كوركت. يبقى ده الحاجه الوحيده اللي ما عملش فيوليشن للاي اي اي كود اوف اسكس. سؤال ثاني. The chief audit executive رئيس وحده المراجعه الداخليه has been appointed عينه يعني تم وضعه في احد اللجان هنا. حط الله ده تنفيذي بقى يا اشرف هنا خلي بالك. appointed to a committee to evaluate. ودي حتة بتدي لك حتة مهمة جدا. ايه هي؟ احيانا الـ audit committee بتكلف الـ internal audit باختيار مكتب المحاسبة. احيانا بتكلفه باختيار مكتب المحاسبة. ليه؟ لانه هو مين اللي بيعين مكتب المحاسبة اساسا؟ المفروض يا الجمعية العامة بعد العرض طبعا، يا اما الـ audit committee. ومين اللي بينشئ العلاقة ما بين الاثنين؟ بتسهلها الاوديت كوميتي. طب الاوديت كوميتي بتلجأ لمين في اختيار انسب العروض لمكاتب المحاسبة؟ يبقى احيانا بتلجأ للانترنال اوديت ريكومنديشن طبعا للاوديت كوميتي. ما هو عشان كده انا بقول لك هو مين بناء على تكليف من مين؟ من الاوديت كوميتي او البورد اوف دايركتورز. يبقى تشيف اوديت اكسكيوتيف هاز بين ابوينتد تو ا كوميتي to evaluate لكي يقيم the appointment of external auditors the engagement partner for the external accounting firm. engagement partner لانه انت ما بتعينش المكتب نفسه، ما بتقولش لقد سمينا مكتب حازم حسن، انت بتذكر الشريك بالاسم اللي انت عايز تشتغل معاه، والا يعتبر تكليف الجمعية العمومية او تكليف مجلس الادارة او تكليف الاوديت كوميتي المكتب المحاسبة في حد ذاته خطأ جسيم. ينبغي التكليف باطل، ينبغي التكليف باسم الانجيجمنت بارتنر اللي انت هتشتغل عليه. يعني ما نقولش فلان الفلان، ما نقولش مكتب فلان فلان، لا نتكلم على اسم البارتنر. وإلا طب ما هو المكتب فيه اكتر من بارتنر صح ولا غلط؟ تمام. فراح البارتنر بتاع الفيرم المقترح عليه عمل ايه بقى للاكسترنال اكاونتنج؟ wants the chief audit executive to join him for a week of hunting. قال له تعالى معايا اسبوع رايحين نصطاد. At his private lodge. Lodge اللي هو بيبقى زي الكاتج بيبقى موجود في الغابة. راح يصطاد غزلان. فقال له انا معايا lodge كويس تعالى نصطاد في الغابة مع بعض. ده كده بيجامله ولا مش بيجامله؟ بيجامله. ليه ما بيجاملوش ليه؟ تمام. تعال بقى نشوف موقف التشيف اوديت اكزيكتيف. مرة كنت بشرحها قال لك ايه المفروض بقول لهم المفروض التشيف اوديت اكزيكتيف يقبل ولا يرفض؟ فواحد قال لي يرفض. قلت له ليه؟ قال لي عشان هياخده في هيز برايفت لودج. تضحك ضحك. قلت له مش دي الماجيك وورد يا راح تيتا. يبقى البرايفت لودج مش هو اساس القبول او الرفض، ولكن هنا بيقدم له حاجة ليها ثمن مادي وله ايضا الشيف اوديت اكزيكتيف تأثير على اختيار هذا الشريك من عدمه اللي هو البروزيوم دي تو امبير البروفيشنال جادجمنت بتاعه. يبقى انصر ايه؟ بيقول لك اكسبت اسيومينج بوث. شوف الجاتات زير سكادي ولا اللاوت، يعني لو ده جدول مواعيد اجازاته مع جدول مواعيد اجازاته سمحوا بكده يروحوا مع بعض مش عيب، بيسهلوا الدنيا قوي. السكادول هنا يوصل الفاكيشن سكادول بتاعه، لو توافقت اجازاتهم مع بعض ايه المانع؟ فانصر ايه؟ انكوريكت. بيكوز ذا اوديتور شود نوت اكسبت اساسا، يبقى ده يرفض. نمره بيه ريفيوز يرفض اون ذا جراوندز على اساس ايه؟ الاساس المنطلق الرفض بتاعه اوف كونفليكت اوف انترست، وجود تضارب في المصالح. كيف لي ان انا استمتع معاك في اللودج دوت بصيد الغزلان وفي نفس الوقت اكون المقرر في قبولك او عدم قبولك كانجيشمنت بارتنر؟ صح الغلط يبقى في تضارب بين في المصالح. انسر بي از كوريكت. اندر اي اي اي كود اوف اسيتس انترنال اوديتورز شال نوت، لا يجب عليهم participate and يشاركوا in any activity or relationship او اي علاقة that may impair or presumed to impair their unbiased assessment. assessment يعني judgment هنا. this participation هذه المشاركة includes those activities or relationship that may be in conflict with interest of the organization. طبعا هنا في كونفليكت في الانترست لانه ممكن يرسي العطاء على المكتب ده وما يكونش هو افضل المكاتب اللي هتقدم خدماتها للشركه. فيرزر مور اندر ذا اي اي اي كود اوف اسكس انترنال اوديتورز شال نوت اكسبت اني ثينج ذات مي امبير اور بريزيومد تو امبير ذير بروفيشنال جادجمنت. طب بيقول اف سي اكسبت يقبل as long as it is not charged to the employer time. يعني ايه charged to the employer time؟ يعني طالما الشريك ده مش هيودي فاتورة اقامة الانترنال اوديتور للشركة بتاعته للمطالبة بثمن الاسبوع ده. كلمة charged يعني معناها ان اللي اداله الخدمة دي يبعت بيها فاتورة. يبقى يقبل طالما الفاتورة مش هتتبعت على ايه؟ على المنظمة. طب الفاتورة مش هتتبعت على المنظمة؟ ده معناها ان هو جمله شخصي. صح ولا غلط؟ answer C incorrect. شايفين اللغة هنا؟ اللغة فيها لف ودوران شوية، خلي بالك مش ايه، حتى لو كنت كويس في اللغة في الانجليزي هي مش لعبة انجليزي دلوقتي، في لف ودوران شوية. Answer C incorrect because كون انه ما حصلش charging، كون انه ما حصلش مطالبة للتايم to the company اللي هو الكمباني اللي انت بتشتغل فيها كانترنال اوديتور is not sufficient، ما هوش كفاية to eliminate انها تزيل تضارب المصالح conflict of interest concerns مخاوف تضارب المصالح. نمرة دي ask the controller. controller هو controller. controller هو الكنترولر اللي هو المراقب العام. المراقب العام ده اعلى راس في الوظيفة المالية وبيرأس الاثنين مع بعض، بيرأس شؤون الاكاونتينج وشؤون التريجري مع بعض، ده بنسميه controller. حتى يمكن the general controller of the United States of America هو نفسه بيعتبر رئيس الجهاز المركزي المحاسبات في مصر اللي هو الكمبيوترولر الأكبر. يبقى ask the controller whether accepting the invitation، أقول له عما إذا كان إن أنا هقبل الدعوة دي أو لأ، of the organization is a violation of the organization. مش لعبة الفيوليشن لإيه؟ للكود اوف اسكس بتاع الاورجنايزيشن. ثم الحاجة التانية دي اجابة جهلة. طب هو انا هسأله ليه؟ هو اللي بيعرف يقرا وانا حمار؟ ما هو زي ما هو بيعرف الكود اوف اسكس بتاع المنظمة وانا عارفه. الحاجة التالتة ان انا مش ملتزم بس للكود اوف اسكس بتاع المنظمة، انا ملتزم بكود اوف اسكس بتاع مهنتي. الحاجة الرابعة ان تضارب المصالح بين، تتهزر؟ ده في تضارب مصالح، يعني انا عضو لجنة ومقرر بشأن اختيار المكتب وبنسمى بقبل منه زيارة. يبقى كل دوت يخلي الاجابة الرابعة هبلة اساسا، ملاش اي محل بالاعراب. Answer D incorrect. Because the auditor should know that accept should know، ده مش محتاج يسأل حد اساسا. Accepting the invitation raises، يزود منسوب ال conflict of interest issues. تعال ناخد كيسة تانية لذيذة. الكيسات دي يا ولاد انا ده حياتك العملية بقى، هتلاقي ايه؟ هقول لك انا حاجة، انا يمكن انا الحمد لله يعني واخد 6 C وبشتغل في 7 الحمد لله قربت اخلصها. في متعة غير عادية في حاجة واحدة، كل ما عدد الكيسات اللي انت بتقراها تزيد معك في كل العلوم المرتبطة بمهنتك، مستوى حكمتك الداخلية بيزيد، مستوى صفتك للامور وتوصيفك ليها بيرتفع، بيبقى عندك خبرة بجد. ساعات بتلاقي نفسك في امور ما مرتش عليك في حياتك، بس من واقع كيسة زي دي بتزود مثقال الخبرة عندك بطريقة ملهاش حل، ملهاش حل. اذا انا مش عايزك تذاكر، انتهى وقت المذاكرة. ايش كل كيسة من دول لحياتك، لقلبك، انت بتتعرض لها، هي وما يوازيها. هتوصل لمستويات في الحكم المهني بشعة، بشعة. ما حدش يمكن يوصلها. هتحس انك فكرت في حاجة اللي قدامك. انا كنت بقول لهم كده في الجهاز. لما حد كان يتكلم معايا كنت بقول له انا المعلومات لما هز دماغي تقع انت محتاج 30 سنة عشان تتعلمها، وكنت فعلا صادق في الجملة دي، لانه في البعض كان بيحب يتأمر على الفاضي. فعلشان كده بقول له انا لو هزيت دماغي المعلومات اللي هتقع تتعلمها انت في 30 سنة. فاذا خدوا الكيسات دي كلها as a practical wise، عيشها، عيش كل كيسة منهم كما لو كنت انت بتعيشها لحياتك. ايوه عشان external appointment ولا external auditor appointment؟ لو بدي التكليفي للمكتب بسيب للمانجمنت الاختيار للشريك. بسيب للمانجمنت الاختيار للشريك، كسرت الاندبندنس فورا. ما هو كلمة internal يعني ايه؟ يعني لا برضو غلط، لان لازم كلمة الكسر independence او لا، لان انت صاحب الاختيار كامبلوير كشركة، فانت لازم تقرر مش حد تاني، مش المكتب اللي يقرر، انت اللي قرر. an internal auditor has been assigned، اعطي له تكليفا مهمة، اعطيت له مهمة، has been assigned to an engagement. الانجيجمنت ده فين؟ كان في بلد زي تشاد. كان في بلد زي ايه؟ ركزوا في ايديا، كان في بلد زي ايه؟ تشاد. عارفين تشاد فين؟ at a foreign subsidiary. الانترنال اوديتور ده شركة بيبسيكو العالمية، فهو جاي من امريكا لتشاد اللي هو بيبسي مصر، تابع البيبسيكو العالمية مثلا. بيبسي تشاد. كدرنا السيارة. ماشي. The internal auditor is aware that، عارف هو الامريكاني ده صايع جاي وعارف، عارف ايه؟ that the social climate، المناخ الاجتماعي بتاعت تشاد، of the country is such that، كالاتي. ايه المناخ الاجتماعي بتاعت تشاد؟ ان المناخ الاجتماعي بيسهل دفع البيت، facilitating يعني يسهل، facilitating payments اللي هي اصلها برايب، برايب يعني بنسميها رشوة، لكن هما بيسموها تسهيل اعمال او اكرامية، برايبس. ودي are an accepted part، وده جزء مهم جدا عشان تسهل شغلك، part of doing business، يعني تتوقع ان شركة بيبسي الموجودة في تشات بتدفع ضرايبات كتير عشان تسهل شغلها جوة تشات، لان المناخ الاجتماعي في تشات كله قايم على البرايب. تمام يا سيدي. The internal auditor has completed the engagement and has found the significant weakness. يعني بص بقى ليه نوع من الضعف الخطير في انظمة رقابة داخلية. Relating to important controls. يعني في important controls مفتقدة بالنظام الرقابة الداخلية. The subsidiary's manager اللي هو الفرع بتاع تشاد المانجر بتاعه اللي بيراجعه offers the internal auditors a substantial facilitating payment. يعني ده له رشوة، مناخ الاقتراع كله رشاوي، فهو ايه مش شاف الرشاوي بيدفعها الفرع بس، قال له خد كمان ايه حبة هم عامليك بتوعك. تؤمت عشان يلغي الاوبزرفيشن اللي هو شاف، لان هو شاف في significant material weaknesses في controls، فقال له شيل بس ايه شيل اللي انت كتبته في التقرير ده، احنا مش ناقصين المركز الرئيسي يعرف عننا كتير. From the final engagement communication اللي هو الريبورت، وقال له لو رجعت لي بعد شوية هكون صلحت الاوضاع. هو دفع له الرشوة وقال له انا اصلح الوضع. With the provision set، وهو بروفايد يعني اتفقوا مع بعض، وهو بيدي له المبلغ، قال له لو شلت اللي انت حطه في الملاحظات بتاعتك ان الانترنال اوديتور كود ريفيزيت، لو رجع لك بعد فترة قال له تعالى لي زورني تاني بعد فترة للسبسيدري ان 6 مانس بعد 6 اشهر عشان تتاكد ان انا ازلت كل اللي ايه اللي انت لقيته من نقاط ضعف. تو فريفاي ذات بروبلم ارياز هاف بين بروبرلي ادريسد. بروبرلي ادريسد يعني تم التعامل معاه بشكل لائق، يعني اتحلت. ايه رايك الانترنال اوديتور كده؟ طبعا عدى العيب، موجود في بلد زي تشاد فيها رشوه، فسهل الرشوه وشال الكلمتين اللي في التقرير وخد هو مبلغ وازح على بلدهم، ويرجع بعد كده بعد 6 اشهر عشان يشوف ويتحقق ان كل حاجه سليمه. ايه رايك في موقف زي ده؟ اكيد طبعا. لا ما هو لازم يتلكف ويطلع له حاجه ثانيه. موقف مهم طبعا. تمام، تعالى ناخد الاجابات من مفروض ياخد رشوه وفقا لاي كود اوف ايسكس. على فكره كود اوف ايسكس عالمي، يعني يحكم ادائك كانترنال اوديتور سواء كنت مصري او تشادي او سوداني، سواء عملت على ارض ناميبيا او عملت على ارض امريكا. بمعنى الالتزام عالمي بكود اوف ايسكس بتاع المهنه. تعالى ناخد من دي تو اي. دي اكسبت ذا بيمنت، اخد الرشوه. هو ما اسمهاش رشوه، الاسم العلمي ليها فاسيليتيتنج بيمنت، تسهيل. تمام. اكسبت ذا بيمنت بيكوز ات هاز ذا افكت. اثر البيمنت لو انا قبلتها ليها اثر ازاي؟ اوف دوينج ذا جريتست جود، ان انا افعل احسن شيء خير. خير في مين؟ خير في الجميع. خير في مصالح السبسيدري ان يمشي حاله، خير في المدير عشان يصلح احواله، خير فيا كمان عشان اقبض لي قرشين. الله ما هو خير، لانه greatest good for the greatest number، لاكبر عدد ممكن من الاشخاص. يبقى قبولك الرشوة يخليك عملت الخير في الكل. The internal auditor كله مرضي. The internal auditor is better off، يعني الانترنال auditor راضي. The subsidiary is better off، والفرع راضي. And the organization is better off، والمنظمة ككل مرضية. Because there is a strong motivation، ان في دافع قوي to correct the deficiencies، لان هناك دافع قوي ان احنا هنصلح، كله مرضي. ايه المشكلة؟ طبعا اللي جاوب اجابة زي دي متهيألي حتى لو جاوب الامتحان كله صح ده يترفض، وهو وقاعد يجي يحققه معه من امريكا، لان ده answer دي incorrect. Because the action is explicitly، explicit يعني بشكل ظاهر بشكل بين، is explicitly prohibited يعني دوت تصريحا كده ممنوع تماما by the code of ethics. ماشي. نمرة سي، accept the offer يعني اخد الرشوة واروح ازوره بعد 6 اشهر عشان اشوف. accept the offer because it is consistent with متسق مع ethical concepts. كنا ناخد رشوة متسق مع ethical concepts. ethical concepts ايه يا ربي؟ of the country بتاعت تشاد in which the subsidiary is doing business. هو الكود اوف ethics بتاعنا بيبقى بيتجنس بحسب الجنسية والعالمي. يبقى الكود اوف ethics عالمي. يبقى هنا بنرسي مبدأ ان اتباع الكود اوف ethics اللي حطه الاي اي اي اينما وجدت بغض النظر عن البيئة الاخلاقية في المكان اللي انت بتشتغل فيه. تعالى نقرأت عليه. answer C incorrect. because the professions standards هي الحاكمة مش الكاستمز مش العادات بتاعت الانديفيديوال كونتريز اور ريجنز او المناطق المختلفة should guide the internal auditor conduct. يعني انا مش محكوم بالكاستمز, انا محكوم بالمهنة, انا محكوم بالبروفيشنال كونداكت بتاعي. نمرة بي not accept the payment ولكن اشيل ملاحظات. يبقى هنا انا ضربت ايه؟ reporting illegal. يبقى انا failed to report illegal act. صح ولا غلط؟ ده في حد ذاته بيخالف الافصاح. صح ولا غلط؟ يبقى not accept the payment يعني ما اقبلش, اقول له شكرا مش عايز الرشوة, وامسح الملحوظة. مسحت الملحوظة يبقى انت كده عملت distort. distort يعني احيد بالاهداف بتاعت المنشأة العليا. ده اني منعت في المستوى الاعلى في الادارة والاوديت كوميتي اللي معاهم الجوفرنانس انهم يعلموا بموضوع رشاوى موجود في احد الفروع. صح ولا غلط؟ يبقى not accept the payment but omit the observation as long as the free vacation. free vacation يعني حق الايه؟ التحقق, ان انا اتحقق من كده, اتحقق من التصليح. the free vacation visit اللي هي بنسميها زيارة التحقق من تصليح الويكنسز اللي اتشافت في الانترنال كنترول is made in 6 months. طبعا كلام السليم برضو لان ده اخلي بواجب الديسكلوجر. يبقى answer B incorrect because IIA code of ethics require internal auditors to disclose أن يفصح all material facts known to them that if not disclosed may distort the reporting of activities under review. distort يعني تحيد بأهداف المنشأة خالص. نمرة A not accept the payment because such acceptance is a conflict with the code of ethics. طبعا ليها اكمالة, مش ان انا ما اقبلش بس وافصح, مش افصح بس واعمل فولو اب واعمل الريفيزيت في ريفوكيشن بتاعتي. يبقى كله مع بعض. يبقى معنى كده انصر ايه is correct. هو خد جزء منها بس اللي هو ما اقبلش الفلوس, لكن ليها اكمالة طبعا. لانك لو قالك بعد كده ويبلغ ده في تقرير, ده ما يجب ان يكون. يبقى answer A is correct. The IIA code of ethics قال ان الانترنال اوديتور shall not accept anything that may impair or be presumed to impair their professional judgment. كيسة تانية. ممل الكلام ده؟ لذيذ ها؟ ده اللي انا بحبه. انا اعمل لكم امتحان, يوم اعمل لكم امتحان هلعبكم على الشناكل. انتوا تتوقعوا ان انا هجيب لكم multiple choice. true or false 400 500 سطر بس, كل سطر فيهم جواه مصيبة سودة تخلي الصح غلط والغلط صح. شوف يعني احتمالك تاخد 50% و50%. وتوقع مني 400 500 واحدة كلهم ممكن يكونوا true وكلهم ممكن يكونوا false. واشتغل انت بحظك زي ما انت عايز ووريني هتعمل ايه معايا. حوريك انا ممكن كده ان شاء الله ممكن ما اجيبش حاجة خالص. يعني لا ده انا هلعبك لعبة كبير بس ايه لسه انا ما ابتديتش اتسلى معاكم لسه لغاية ما تفهموا بس الجيم. الجيم دي برضو قواعد لسه ايه انا ما ده الاستيب الاولى. الاستيب التانية بقى خليك تبني انت المواقف. هعرف خليك تبني المواقف بس. كان الاوديتور راح يقول على الشركه رشاوة. ما هو هو قال كده ان المناخ كله بيسمح بالرشاوة. برضو الليجل الليجل ينبغي ان هو يعمل ريبورت فورا بيه. يعمل ريبورت للسينيور مانجمنت اللي كلفته هو جاي من طرف الشركة الام. يبقى يشوف لازم يتكلم. طالما اكتشفت رشوة ده الليجل اكت ببلغش بيها الادارة الاوديتي. ابلغ بيها المستوى الاداري الاعلى غير في الشركة الام. وابلغ الاوديت كوميتي. لو كمان الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز ما تاخدوش الاجراءات المناسبه للحد من هذه الظاهره علينا ان العب بقى وست البلوينج. ان انا بقى اسال ضميري المهني واسال المحامين بتوعي هيقولوا هو حطك معيار حق الجد. قال لك وان كان جميع الناس على خطأ فانت صاحب ضمير واخلاقية. حطك افلاطون في مدينة خربة. لا لا لا لكن فيوليت ضميرك لان الاي اي اي ما الزمش بالويسل بلوينج. دي حالة سبب لجادجمنت بتاعتك. لكن لو في قانون بيلزمك بضرورة الابلاغ في الحاجات اللي ما بيبتش فيها من اعضاء مجلس الادارة وانت هنا اغفلت يبقى انت هنا اهملت قانون وتقع تحت الايه انك ما خدتش الديو كير وتتهم بالجروس نيجليجنس لانك وعيت بذلك. هو لازم يكون في تشات. لا الفورين كوربت براكتسز اكت اللي هو قانون منع الممارسات الفسادية الخارجية وانا كلمتكم عليه اللي هو نشأ سنة 1977 منع اني بريبري. هنا انتي بريبري بروفيجنز مش امريكا ده لاي مدفوعات تقوم بها الشركات الامريكية عبر مراكزها الرئيسية او فروعها لاي اوفيشيالز على مستوى اي بلد في العالم. ده نص صريح اساسا. ليه تقييم الشخص انا شايف رشاوة دي رشوة مش محتاجة حالة سبجكتيفيتي. لا ده لازم يبلغ الاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز لازم. دي لازم. وفي نفس الوقت يرجع بعد كده للقانون اللي هو الفورين كورابت بتاع 77 يشوف التكليفات بالابلاغ للجهات الخارجية. لا بيبلغه او لا وجوب الابلاغ الخارجي لازم يبلغ خارجي. شكه معرفش ان هو لازم او لا يروح يستشير الليجال كونسل. ايه دي نقطة. لا ما فيش سبجكتيفيتي خالص. دي حالة باينة. سبجكتيفيتي في حاجات تانية غير دي. لا دي حالة واضحة زي الشمس. an internal auditor has uncovered. uncovered يعني اكتشف. uncovered facts. facts شوف الكلام facts يعني حقائق بقى. ما فيش اي ايه نطاق هنا للسبجكتيفيتي. That could be interpreted التي يمكن ان تفسر. interpreted يعني زي construed تفسر او تؤول. as indicating ان هو يستدل منها unlawful activity on the part of the engagement client. الengagement client يعني الادارة اللي انا برجعها. ما كل ادارة اللي برجعها client. الengagement يعني محل المراجعة بتاعتي. فانا وصلت اكتشفت فاكتات بتقول ان ربما يكون الكلاينت اللي انا براجعه ده الادارة محل المراجعة دي قامت بعمل unlawful غير ايه غير قانوني unlawful. The internal auditor decides not to inform senior management. كان ده صح ولا غلط خالص؟ غلط طبعا. And the board ولا هبلغ للسينيور مانجمنت ولا البورد اوف دايركتورز of these facts. طب ليه عملت كده يلا؟ Because of the lack of proof. بالرغم ان هو شافها لانه ما معهوش دليل. ده فاكت هي راجل. كلمة فاكت انا ما معيش دليل بس قدامي فاكت. شايف الجملة؟ ما معيش دليل بس قدامي فاكت. The internal auditor however ها؟ لا الفاكت الحقيقة الموجودة قدامك. يبقى ممكن انك انت تشوف حقيقة قائمة امامك تشوف واحد بيقتل واحد بس ما معكش دليل. على سبيل المثال مفيش السكينة مفيش واتفر يبقى الفاكت موجودة انت شايفها لكن ما معكش دليل تثبت. The internal auditor however decides that خد قرار if questions are raised. إذا كلمة questions are raised يعني إذا الموضوع طفى على السطح, إذا الموضوع طفى على السطح يعني طلبته السينيور مانجمنت عشان يتكلموا معاه, أو الأوديت كوميتي اتكلمت معاه, أو البورد اتكلموا معاه, مش هيبقى كذاب, مش هيبقى كذاب. Regarding the committed facts, regarding the omitted facts, omitted من تقريره, يعني هو ما قالهاش في تقريره. إذا طفى الموضوع على هذه الفاكتات اللي omitted من تقريره, they will be answered fully, هيجاوب, مش هيقول لا. And truthfully, وبصدق. In taking this action, النوايا لوحدها تصلح يا جماعة؟ هل النوايا لوحدها تصلح؟ يبقى النوايا لا تصلح. يبقى الانترنال اوديتور ما تصرفش التصرف الصح. نمرة ايه؟ has not violated, هو has not violated the IIA code for 6, لا violated, لانه كان must disclose, صح الغلط. يبقى has not violated the IIA code of ethics or standards because confidentiality takes precedence, العلاقة الأسبقية تأخذ الأولوية over all other standards. Confidentiality في ايه؟ الconfidentiality ده فيما يتعلق ان انا ما بلغش للappropriate parties ولا للinappropriate parties. ده بيقولك انا ما بلغتش ده البورد ولا السينيور مانجمنت. Confidentiality لما اتكلم مع الinappropriate, ما هنا ما فيش محل لاعمال الconfidentiality اساسا, ده واحد من واجباتي. ثم كمان يجب كان عليا ان انا اعمل من المجهود المهني اللي يخليني اجيب بروف لفاكت, طالما هي فاكت ادور لها على ايفيدنس, لان عمل الانترنال اوديتور كله بيختصر في كلمتين, بجمع دليل اثبات علشان اكون عليه راي مبني على جادجمنت. ذاتس ات, يعني دي خلاصه اي عمل الاوديتور بصفه عامه. انسر ايه؟ انكوركت, بيكوز كونك تعمل ريبورتنج اوف ا بوسيبل irregularity, خد بالك من الكلمه دي, irregularity يعني فروض. irregularity مش مجرد error, irregularity حاجة وحشة, غش او اختلاس. irregularity to the appropriate organizational authorities اللي هما مين؟ senior management or board of directors, is not a breach of duty of confidentiality owed to the organization, التي يدين بها, التي يلتزم بها internal auditor organization. فين خلال في الconfidentiality ده موجود؟ ده يجب انك انت تبلغ للappropriate parties اللي هم senior management and البورد والاوديت كوميتي. ده فاكت على الاقل, حتى وان عدم, هو طبعا في تقصير هنا, طالما القاعدة العامة الفاكت يمكن اثباته بدليل اثبات, صح ولا غلط؟ لو ما معكش دليل اثبات بس هي ارتقت الى مرتبة الفاكت, you should report, وتعزز الريبورت بتاعك بعدم وجود دليل بس فاكت, وبتحصل. ثم انك تاخذ اراء اخرى لتجميع من هو اعمق منك في الخبرة عشان تجمع دليل اثباتك. بشأن ايه؟ المواضيع التي يلتبس عليك فيها انت suspect, هو استخدم اللفظ ده فعلا, انا بخاف عليك في حتة انت الوحيد بالرغم انك عميق جدا, بس بتاخد قاعدة وبتطير بيها تطبيقا على كل الاحداث. الاكسبرت مش كده, بكرة اقول لك كلام عكس اللي انا قلت لك امبارح, وفي الاثنين هكون صح. يبقى لما انا suspect في something في حد ذاته, كوري ان انا اسكت على suspect دوت, اخليه بمعيار مهني مش معيار اخلاقي, لو لازم اجمع عليه دليل اثبات. طيب وفي نفس الوقت ان انا مش عارف اجمع عليه دليل اثبات, اروح لإدارة الشؤون القانونية واستشيرها لو الموضوع خارج عن رأيي. لكن انا قدامي فاكت بقى هنا, فاكت يعني ظاهر ليا وليك, وهذا السلوك unlawful يعني مخالف للقانون. اذا شايف انه في مثلا نفايات نووية سامة وضارة جدا وديت عكس كل حاجة, صح, لكن ما معيش دليل ان الشركة بتدفن النفايات النووية ديت بالشكل الفلاني, بس انا عارفها لاني حاضر عملية الدفن, يبقى معنى كده انها فاكت تظهر للجميع. هنا بقى يجب عليك وفقا لمعيار الديو كير انك تحاول تدعم ده بايه بالظبط. لكن لو ما عرفتش تدعمها, انت مش محتاج هنا لاستشارة الناس انك تاخد رأيهم اذا كنت ابلغ للسينيور مانجمنت والكوميتي ولا لا, ده اتمصت يعني فكرة جايزية لانها فاكت. نمرة بيه, has not violated, لا هو violated طبعا, has not violated the IIA code of ethics ولا الستاندردز، ولا الستاندردز اللي هي تتعلق بالبروفيشنال ستاندردز بشان تنميه عداله الاسلام، ولا الستاندردز because the internal auditor is committed to، committed يعني الزم نفسه بان هو لو اتسال هيجاوب، committed to answering all questions fairly and truthfully. طب افرض ما حد ساله يبقى مغطي على unlawful fact، صح ولا غلط؟ يبقى answer B incorrect because the internal auditor has، شوف الجملة هنا بقى، الواجب الإيجابي an affirmative، دايما لازم يكون لك الصفة، مش تسكت وتقعد زي الأرنب حامي نفسك لغاية ما تتسئل فتقول، لازم الأكشن بتاعك يكون affirmative، ليك دور إيجابي هنا بقى، affirmative duty هنا to report the results of his or her work. نمرة اللي بعديها C has violated the IIA code of ethics. Why? Because unlawful acts should have been reported to the appropriate لو قال appropriate authorities within the organization صح، لكن شو بقى هو قال لك ايه؟ appropriate طلعها بره regulatory agency، الجهة الايه اللي من بره بقى، الابلاغ من بره لا يتم الا في حالة تكليف قانوني، to avoid potential aiding and abetting، كلمة induce يعني ايه؟ يغري، aid يعني يساعد، والاغراء، الاغراء بالسكوت، يعني لو سكت يبقى بغري على اقتراف هذا العمل by the internal auditor. يبقى الانصر ده عيبه انه مش الريبورت هو الغلط، توجيه الريبورت للخارج هو اللي غلط في هذا الشأن. يبقى answer C incorrect because the possibility، الاحتمال of unlawful activities should be reported to the appropriate personnel امتى؟ ها ها within، طبعا طبعا مش outside. نمرة D has violated the standards because the internal auditor عمل ايه؟ سمعني انت بقى، وصلت؟ وصلت؟ انا متوقع انكم هتقطعوا الامتحان، هتطلعوا تضحكوا لانكم ابتديتوا تشوفوا الزاوية اللي بيحصل منها ايه؟ ابتديت تحس الكيسة، احساس الكيسة مهم جدا يا جماعة، الحالة اللي بتبقى قدامك. سؤال تاني، ان ريفيو، الريفيو اقل شويه من الاوديت يا جماعه، اللي بتسموها الفحص المحدود، الفحص المحدود بتستخدموا ايه في الفحص المحدود؟ ها 48 نقره بتشغلوا التربو يلا خلص. في الفحص المحدود بتشتغل باناتيكال بروسيجر وانترنال انكويري اكتر، شوية تحليل مالي بسيط كده وشوية استفسارات، ما بيجمعش ادله اثبات كتير، لكن في المراجعه هم ما يتلم، تعملوا اكتر من كده. الاثنين واحد يا راجل، هو الريفيو عندكم زي ال ما شاء الله. تمام، ان ريفيو اوف ترافل اند انترتينمنت اكسبنسز، اللي هي مصاريف السفر والترفيه، زي ايه مصاريف الترفيه؟ الرحلات على سبيل المثال، مسموح ليه عاملين الشركة ان يطلعوا رحلات يدفع 25% مثلا و 75% على حساب رب العمل واتفر. حصل ايه بقى؟ السيرتيفايد انترنال اوديتور، يعني راجل خاضع كده للكود اوف اسكس بتاع المهنة، سيرتيفايد انترنال اوديتور، كويستشند ذا بزنس بيربسز، كلمة كويستشند دي معناها شك، كويستشنبل ايدم يعني محل شك، موضوع محل شك، question يعني حل شك فيه، a business purpose of an officer reimbursement travel expense. يعني الجملة دي يعني واحد من الأوفيسرز بتوع الشركة عمل reimbursement، يعني قدم مستندات بيطلب منها استرداد مقابل مصاريف سفر، شك الانترنال اوديتور ان المستندات اللي قدمها رجع لمهمة خاصة بالبيزنس، يعني هو رايح اسوان قدم تذاكر اسوان وكمان فواتير اقامه في فنادق في اسوان، فالراجل ده شك ان دي راجعة لمهام تتعلق بالعمل. كل الكلام ده قاله في السطر ده. واخد بالك ولا لا فيه؟ ريمبرس يعمل استعادة. ريمبرس مقابل ايه؟ مقابل تقديم مستندات. ما انا بستعود يعني بعمل استعادة. فالراجل الانترنال اوديتور ده كويستشن يعني شك في وجود بيزنس بيربس. يعني ان هذه المستندات يقابلها بيزنس بيربس. يعني دي مش شك انها في بيزنس بيربس يعني شك انها الاغراض الشخصية بقى. قال انه هو عارف ان الراجل واخد اجازة في الاسبوع ده. ازاي بتقول لي دي تذاكر سفر اسوان ودي مصروفات اقامة وانا عارفك واخد اجازة. شو المثل الادارية قالت لي انك في اجازة في الوقت ده. Of an officer reimbursement travel expenses. The officer بقى لما اتكشف حصل ايه? Promised to compensate. قال انا هعوض الخطأ ده. هو كده استرد خلاص. استرد. فراح للانترنال اوديتور وعيط له شوية. وقال له انت كده وجعت ضميري انا هعمل ايه بقى? هعوض اللي حصل ده. بس عشان ما اطلعش حرامي ما اقدرش اعوض دلوقتي وارجع الكلام ده. قالوا لما سافر السفريات اللي جاية الاسوان هسافرها ومش هقدم قدام المستندات. شوف ازاي جاية. To compensate for questioned amounts اللي هي المبالغ محل الشك by not claiming بان هو ما يطلبش legitimate expenses. legitimate يعني المشروعة يعني اللي بتستحق له فعلا مقابل مصاريف عمل بقى فعليا. In the future يعني عندما يقوم بمهام مكلف بها تبع الشغل في المستقبل لن يقدم مستندات في حدود المبلغ اللي هو اخده. قصة طويلة عريضة في سطرين على فكرة. If the officer makes good on the promise يعني ماشي على البرومس واستوفى بوعده وماشي بجد كده. ايه رأيك? كفى الله المؤمنين شر القتال? لا طبعا. ان الله حليم ستار دي ما تمشيش معاه الكود اوف اسكس. قال له افضح. طالما ده الليجال اكت. ده انت ارتشيت الراجل. صح الغلط. ده انت مش ارتشيت ده انت اختلست. يبقى الاختلاس يبقى يجب ان يعرفوا رؤسائك واللي معاهم الجفرنس كمان. تعال نشوف نمرة ايه? كان اجنور يطنش. كان اجنور ذا اوريجينال تشارجينج. الاوريجينال تشارجينج اللي هو المستندات اللي اتقدمت وصرف بمقتضاها في الاول مقابل مصاريف غير مرتبطه بايه العمل. ذا اوريجينال تشارجينج اوف نون بزنس اكسبنس. ده فعلا ده تطبيقا لمبدا ان الله حليم ستار. انسر ايه? انكوركت. بيكوز ذا بوسيبيليتي مجرد وجود البوسيبيليتي او الاحتمال of fraudulent behavior تصرف ينطوي على غش. تصرف ما هو ده غش. هو لولا الكشف كان يعمل كده اساسا. of the officer is a material fact يتعتبر احد الحقائق اللي must reported that should be reported regardless بغض النظر عيط لك ما عيط لكش اثبت لك بعد كده حسن النوايا ما اثبتهاش ده موضوع تاني لكن ده material fact must be disclosed of whether the questioned expenses are reimbursed من عدمه. إذا استردت من عدمه. يعني هل استرد او عوض ده او ما عوضش. نمرة بيه. Should inform هنا بقى the external. The external informed اولا وفاء لمتطلبات قانونية. ثانيا الاولوية في الريبورتنج للانترنال ثم الاكسترنال. صح الغلط. يبقى should inform a tax authorities in any event. يعني معناها لانه هو كده اعتبر خد فلوس والفلوس دي تعتبر فلوس اسراء بالنسبة له وخضع للضرائب. يبقى والله لو قانون الضرائب بيقول كده اوكي لكن شود على طول كده لا ده external party. يبقى answer B incorrect because the standards require يعني الزمت ال chief audit executive والinternal auditor بصفة عامة to disseminate يعني report يوزع التقرير ينشر results to the appropriate individuals والappropriate هنا senior management and audit committee وبعديها الخارجين لو تطلب القانون. However إلا إن the communication of results outside the organization is not required ما هوش إلزامي in the absence of a legal mandate في غياب نص قانوني. يعني إذا نص القانون على الإبلاغ إبلغ لكن ما فيش ريكوايرمنت صريح انك تطلع بره اذا لم يذكر القانون ذلك صراحه. نمره سي should still include that ان الاوفيسر forfeit, كلمه forfeit يعني معناها خسره, any frequent flyer miles received as a part of the questionable travel. يعني معناه يذكر في تقريره ايه, اكتشفنا الحاله, ما يقولش بس اكتشفنا عشان ما يبقاش ظالم, وان الاوفيسر تعهد به وعما اذا كان نفذ او لا. يعني شوف انا بقول ايه, يبقى انا ذكرت كم حاجه في تقريري, ذكرت الحاله وقعت الغش, وذكرت الاجراء التصحيحي كمان اللي اتخذ ومدى الالتزام على القرار التصحيحي لو كان الفتره تسمح بذلك لتعقبه بفولو اب. طبعا يبقى انسر سي از كوريكت. The IIA Code of Ethics states, ذكرى, internal auditors shall disclose all material facts known to them that if not disclosed may distort the reporting of activities under review. Answer D. Should recommend, يعني يوصف تقريره, that the officer forfeit, كلمة forfeit يعني خسر, يعني مش هيستلم, مش هياخد فلوس. Any frequent flyer miles received as a part of the questionable travel. Should recommend that. لا, الريكومنديشن مش محتاجه. ريكومند لوحدها لا. ليه؟ لانه هو اساسا الاول انت غشيت. ان انا عايز استرد اجراءات الاسترداد مليون اجراء. سواء بالخصم من مرتبه, ده واحد. او ان انا افصله وارفع عليه قضية, ده اتنين. او ان انا اقضيه واتفر بقى باي شكل من القضايا, او ان انا استرد منه ما سبق. يعني في مليون ريكومنديشن, فما فيش ريكومنديشن واحد يوجد انا اذكر في تقريري غير ان انا اوصي بهذا. بمعنى اقول والله الحالة او الكيس اللي انا شفتها انه الراجل ده قدم مستندات لا تتصل بالعمل, من حقي اقول فيها بعد كده ان هذا ترتب عليه صرف مبالغ بدون وجه حق, واذا تمكنت من حصرها خير وبركة. النمرة اللي بعديها اذكر ان دي واقعة تعتبر غش, لانه لازم الفايندينجز جنب كريتيريان, واذكر ايه هو, لانه انا ما اقترحتش هنا, ده هو اللي اقترح, واذكر ان هو اقترح بذلك, ان هو سوف يقوم بذلك, واذكر مرة تانية مدى التزامه بذلك اذا التزم بذلك, واذكر بعد كده اي ريكومنديشن, مش الريكومنديشن بتاعنا نعاقب الراجل ده برضو خلي بالك, اذكر اي ريكومنديشن لسد نظام الرقابة الداخلية المتعلق بهذه الثغرة اللي فات منها, لكن ما اذكرش اقتراح ان هو يعني فاهمين الفكرة جاية ازاي. يبقى لما انا حتى قريت النص التاني بتاعها فوق انا خدتها من منطلق ان هو قبلها خلاص وقال على الواقع, لكن should recommend never, انا ما نصيش بان هو ايه, والا معناها ان انا بعالج الخطأ بطريقة محددة, بقول والله انت سرقت, طب والله لما يستحق ليك مصروفات المرة الجاية احنا مشدها لك, يبقى انا كده بعمل ايه, بقدم قدوة سيئة في الريكومنديشن بتاعي انك حرامي لو اتقفشت يبقى معناها انك انت مش هتاخد المقابل في المرات الجاية. ابعد صح ولا غلط؟ الحياة حلوة معاكم؟ لا, ما هو بص ده توقيت المراجعة. بمعنى لو هو بيراجع مثلا 6 اشهر, ها الست اشهر دول من 1/1 لـ30/6 ومعاد مراجعته شهر 9 و10, فمعنى كده انه من شهر 6 لغاية شهر 9 ممكن يشوف حالات اللي حصل فيها على سبيل المثال قيامه بسفر, وان هو من تلقاء نفسه ابتدى يعمل تصحيح, مش من تلقاء نفسه, ويفترض ان المهام دي بتتعمل كل اسبوع مرة وهو قاعد في الادارة مرتين او ثلاثة, فما ممكن يشوف فيها مستندات فعلا وقام بعمليات سفر فعلا وهكذا. دي بحسب المدد بقى, دي لعبة مدد. لو مش في خلال فترة فحصه يبقى شوف فولو اب. ما في فرق ما بين توقيت الفحص وتوقيت الايه التقرير وتوقيت الريكومنديشن وتقرير الفولو اب. دي كلها بترجع انه في بعض السفريات ممكن تتم بشكل يومي على سبيل المثال, فما تقدرش لان دي كلها مقرونة بلعبة ايه توقيتات. تاخدوا كمان حالة, تاخدوا حالة تانية, مستمتعين؟ تعال ناخد حالة تانية. قال بيقولوا عليكم يا بنات, انت مبطئ يا فليب بصفة ان في لسه بنات ودول لازم يروحوا بدري وكده، احنا معاك للفجر يا فليك. مش بتقولوا كده اولاد؟ شفت اللي هو جريء قال معنى انا ما قصدتش اقول مين يعني، بس هو جريء مش مشكلة. البنات لازم تروح، بس لما يدخل الصيف ان شاء الله احنا بنسهر مع بعض لغاية الساعة 1-2، وانتوا بالذات الاكاديمية توصلكم للبيوت ان شاء الله. جود لك. انا حد عالكان والله إليك. طيب ماشي.